لا تبكيني أمه وابكي بلوعة دينا جريحا ما عليه بواكيا. ما كنت يوما رغم حبسي جاثيا، فلأجل ربي أستطيب عذابيا. ما كنت يوما رغم حبسي جاثيا، فلأجل ربي أستطيب عذابيا. أماه إن خط القضاء منيتي، بدم تحرر فاصبري لمصابيا. لله قد قدمت روحي راغبا، ثمنا ليبقى أصل ديني عاليا. واقحمت أسباب المنايا حاملا، بيدي لنصرة دعوتي أكفانيا. لا تبكني أماه وابكي بلوعة دينا جريحا ما عليه بواكيا. ما كنت يوما رغم حبسي جاثيا، فلأجل ربي أستطيب عذابيا. فالموت لا يرضع نفسا حرة، قهرت خطوبا قد عصفنا عواتيا. والقيد ليس بموهن لي همتي، والسجن ليس بمحبط آمالي. يا أم لا تبكي. الغرفة، فقلت لنستعيد عن هذا الخلل بزيارتها الآن، فنتكلم معكم ونتحدث معكم. وفيما نقل أخونا أبو إسرائيل عن الشيخ علي فجزاه الله خيرا، هذا من حسن ظن الشيخ بنا، فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وقد الأمس أيضا أنا دخلت إلى غرفته فلمست منه جهدا طيبا ومباركا في الذود عن السنة، وبخاصة في دفع أذى وشر الشيعة الروافض، فهو على ثغرة طيبة وثغرة عظيمة من ثغور الإسلام، فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظه وأن يحفظ الدعاة العاملين الصادقين أينما كانوا. فمعذرة إخواننا، أنا الآن مشغول قليل بالمسجل أمامي، سبحان الله الآن لا يريد أن يعمل، فقلت الشيطان يعني ما رأيته يشتغل كويس. أحيانا أحب أن أسجل بعض الكلمات حتى لا تضيع. أي الحمد لله اشتغل، الحمد لله. المهم، عسى أموركم طيبة إن شاء الله، جزاكم الله خير. فكما قلت لكم، يعني حتى لا أشعر بالظلم وحتى يعني لا يطول الفراق، لأنه قد اعتدنا على مجالسة الإخوان الطيبين، فقلت نزوركم اليوم الآن بعد الظهر هكذا، نجلس معكم ساعة ساعة ونصف ما استطعنا، ثم نودع، لأنه في المساء قد نشغل، فنسأل الله العفو. من عنده أي سؤال، أي كلمة طيبة، أي توجيه حسن نصيحة فنحن نسمع له إن شاء الله. فإذا كان الآن ابتداء لا توجد أسئلة فأنا موجود في الغرفة، موجود معكم في الغرفة، ولكن أقول لأخينا أبي إسرائيل فليضع القرآن الكريم، نسمع جميعا للقرآن، فإن حصل خلال الاستماع أن بعض الإخوان عندهم أسئلة عندهم مداخلات فإن شاء الله نوقف القرآن الكريم و نتكلم ونسمع ونجيب عن هذه الأسئلة. أما إذا ما في أسئلة الآن لا بأس، لا بأس إن شاء الله، فهي فرصة طيبة أن نسمع للتلاوة الكريمة لكلام الله عز وجل، فهذا يعني خير كثير. كل حرف القرآن الكريم بركة وخير ونعمة، كل حرف تقرأه تسمعه فلك فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا لا يوجد شيء فنعود للاستماع للقرآن الكريم، فعسى أن يأتي بعض الإخوان، فإن وجدت أسئلة فنحن، لأن هذا اللقاء ليس يعني ليس مخصص لدرس معين ولا لقراءة معينة، إنما هو لقاء مفتوح مع الإخوة، فنسأل الله أن يعين. فأخونا أبو إسرائيل إذا كان يسمع تفضل يا أخ مودي، إذا عندك شيء أو عندك شيء تسمعنا إياه تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك شيخنا الكريم، وبارك الله فيك وبارك الله في علمك وفي حكمتك وفي صبرك وفي توحيدك لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك ويطول في عمرك الخير وأن يجعلك من أهل الفردوس يا شيخ. الله يجزيك الخير، كان الغرفة هذه والله تنورت بإذن الله، ثم بدخولك هذه الغرفة أصبح الأمر مختلف جدا والله، والله يخطف من ذهب. نحن الأمة كما ترى نحن نحارب من كل مكان، من أهل البدع ومن أهل الكفر ومن أهل الضلال ومن أهل الإلحاد، هم يأتي من جلدتنا ويشدد على إخواني. الله يجزيك الخير على هذا على ها على ها على هذا على هذا الأسلوب وهذا الطرح الرائع الذي مبني على الكتاب والسنة ومبني على الواقع. نسأل الله تعالى أن يعينك وأن يساعدك في هذه الغرفة والله، ونحن معك نشد على يدك يا شيخ، بأن أهل التوحيد هم الأحق، هم أحق بالصبر على الناس حتى على على على على على, على, على, على, على المرتدين. الله يبارك فيك. ولهذا أخي العزيز أنا أرى بأن تركز على هذه الأمور، لأنه رب رب رب رب كلمة واحدة تنفر الإنسان من الدين. حتى لو كان عندك الحق يا شيخ العزيز، حتى لو كان عنده الإنسان الحق وعنده التوحيد وعنده الأدلة، هو ليس حر وليس هو ليس بحر أن يتكلم مثل ما يريد في ضوابط. يا الله يجزيك الخير يا شيخ وبارك الله فيك. كان هنا في هذه الغرفة يدخلون بسوء ظن ويدخلون بأفكار مسبقة ويترصدون المسلمين الموحدين على كلمة واحدة، إذا قلتها هنا وهناك مباشرة تبع عليك ضال كافر منافق مرجئي كذا. فالله يبارك فيك، نحن نشد يا أخواني والله. أنا يا جماعة الخير يا شيخ الله يجزيك، أنا أستحي أتكلم وأنت موجود، ولكن هذا من أخ إلى أخي يا أخي. الله يجزيك يا شيخ، أنا هرب مني الكلام، لازم نشدد على هذا وننبه هذا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال والله يهوي بها في نار جهنم 70 خليفة أو في مثل ما أو فيما معناه. والله يا شيخ الكريم فيه ناس كانوا يدخلون هنا ويخرجون ويشتكون لي في غرفة ثانية لأنهم تكلموا كلمة ولم يكتفوا الكلام إلا وقوطعوا ورومي بكر. ولكن الآن الحمد لله يا شيخ، الآن الغرفة ماشية بفضل الله، ثم أنت الآن مستتب الأمور وتتجمع الأمة على الخير. ونصبر يا أخواني، نصبر. الله يجزيك خير يا شيخ، الله يبارك فيك. فأنا معك هذا، وعندي سؤال واحد الله يجزيك خير يا شيخ، بالنسبة إلى بالنسبة في مسائل الحماس وبمسائل أنت تكلمت كلام رائع جدا، فبالله عليكم الآن ماذا نريد نحن الآن؟ نحن نريد الآن أن نكفر حماس هكذا، ندخل معهم بشدة ونكفرهم هكذا علنا ونكفرهم وندخل معهم بصراع ونحمل عليهم السلاح وهم يحملون علينا السلاح، بالله عليك هذا لمن؟ ولهذا لا يخدم إلا أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أريد أن أقوله يا شيخ، فأنا لما أتكلم هذا الكلام يكتب لي أنت حمساوي أنت كذا ويرموني بالكلام، ما هذا الكلام؟ ليس هذا كلام أخواني. فأنا كلام أنا ما أستطيع الكلام أنت موجود يا شيخ، ولكن أنت كفيت الآن، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويجعلك ويجعل كل كلمة وكل لحظة تعديها مع المسلمين تقضيها في ميزان حسنك. هذا ما عندي يا شيخ، بارك الله فيك، وأنا سعيد جدا والله، والفضل يرجع إلى الله ثم إلى الأخوة اللي موجودين هنا، أخوة طيبين منهم أبو إسرائيل بارك الله فيه، الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الفردوس، وكل الأخوة الموجودين عبد الصبور والأخوة الطيبين والأخوات، الله يبارك فيك أخي. أنا أخذت المايك حتى أسلم عليك، أسلم عليك إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من رواد هذه الغرفة كل يوم حتى يستفيد منك المسلمين، والله يبارك فيك. وتكلم مع الشباب يا أخي الشيخ، الله يبارك فيك، الشباب المتحمسون كيف ستبين لهم كيف، لأنها عندها ضوابط هذه الحماسة والعاطفة، لازم تكون مقيدة أخواني بالشرع، الله يبارك فيكم. هذا ما عندي وبارك الله فيك يا شيخ، سامحنا على الإثارة، بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أخانا الفاضل. دعني محمد الاسم الكريم الذي كان يتكلم، عفوا مودي معاذ ما سبحان الله، ما استطعت أن أقرأ الاسم جيدا. معاذ اسم كريم. جزاك الله خير يا أخ معاذ، وبارك الله فيك، وشكر الله كلماتك. يعني في معنى أود أن أشير إليه، هو أن كيف نتربى ونحيا ونعيش على مبدأ إنصاف الحق، كيف ندور مع الحق حتى من أنفسنا، حتى من أهالينا، حتى من أوطاننا، حتى من شهواتنا، حتى هذا مبدأ عظيم إن استطعنا أن نحققه، يعني استطعنا أن نحقق شيئا كبيرا. ليس بالأمر السهل كيف نستعلي على الأهواء، كيف نستعلي على الشهوات، كيف نستعلي على حب التشفي، كيف نستعلي على الغضب، كيف نلجم أنفسنا وأهواءنا بالنص، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل من أنفسنا تبعا للحق وليس الحق تبعا لنا. فهذا معنى إن استطعنا أن نحققه في أنفسنا فنكون قد أنجزنا إنجازا كبيرا جدا. وهذا المعنى إن استطعنا أن نرقى إليه إلى درجة الكمال في هذه الغرفة، ولو كان ذلك بعد سنة، لو بعد سنة سنتين من الجهد والعطاء استطعنا أن نحقق هذا الأمر، اعلموا أننا قد أنجزنا شيئا كبيرا بإذن الله. الأمر الثاني الذي أود أن أشير إليه، أنا ألحظ أن هناك إرهابا، يعني هناك إرهاب مادي تعرفونه، ومنه الممدوح ومنه المذموم، والكثير يمارس الإرهاب المذموم، وهناك شيء اسمه الإرهاب الفكري العلمي، بحيث دعوني أغلق المراسلات الخاصة لأنه حتى لا يتقطع كلامي. جزاكم الله خير. بحيث أن الأخ الداعية الشيخ العالم أي شيء تجده مرهوبا، لا يستطيع أن يبين الحق، يخاف من هذه المناوشات ومن هذه الإطلاقات ومن هذه الهجومات، ويقول لك اللهم يعني سلم. لماذا يا فلان لا تبين؟ بيقول لك ليسلم عرضي من الطعن والسب والتخوين والتكفير وإلى آخره. فتراه يجبن تحت ماذا؟ تحت ضغط الإرهاب الفكري. كلما أراد شخص أن يبين معنى من المعنى، قد يكون حقا، قد يكون يعني مرجوحا، قد يكون يعني أخطأ عن اجتهاد أو كذا، وقد يكون صوابا، فتجد أن هناك فريق من الفرقاء يرهبه، يعترض عليه بإطلاقات، بالتنابز بالألقاب، ومرجع خوارج، تكفيري ما تكفيري، ويعني هالإطلاقات وهالشهادات يطلقونها على الناس. فهذا النوع من الإرهاب ترى له آثار خطيرة جدا، خطيرة جدا. أولا استأذنكم في إغلاق الباب، أيضا هذا الباب عم يعمل لي مشاكل، والشيطان عم يفوت يفتحه ويسكره. يبدو هذا الشيطان ما حيخلينا نعرف نتكلم زي الناس، فهو عندما يسمع كلاما يؤذيه بيعمل حركشات هكذا، مرة بيفتح لك الباب ومرة بيغلق الباب، ومرة بيعمل حراكيش، ومرة يعني. فبالتالي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول هذا خطر كبير، هذا خطر كبير، وأن نمارس هذا النوع من الإرهاب، وبخاصة على الدعاة، وبخاصة على الصفوة، على الطليعة، على النخبة. دعوهم يتكلموا، دعوهم يبينوا. أحيانا تكون هناك نصائح هامة جدا جدا لإخواننا المجاهدين على الثغور، لا يعرف قيمتها إلا الأخوة هناك. لكن لو أبنت شيئا منها، الغوغائيين من الأطراف من هنا وهناك ناوشوك السهام، إيه ليش قلت هيك، وليش كذا، وليش كذا، ولماذا، يعني فيجعلونك تسكت، وعلما أن كلماتك يعني قيمتها لا تقدر، وأن الإخوان بحاجة إليها. لكن هذا الإرهاب الفكري الذي ينتشر الآن في وسائل الإعلام وفي المنتديات الحوارية، في كذا في كذا، يشكل ضغطا نفسيا على الدعاة. أنا أعرف كثير من الإخوان والزملاء عندهم كلام كثير يريدون أن يقولوه، لكن بيقولوا لي يا فلان والله ما نستطيع نقوله، لا نستطيع أن نقوله. لماذا لا تستطيع أن تقوله؟ يقول لي لأن فلان يعني نحن لو صدعنا في هذا المجال في كثير من الناس قد لا يفهمنا، وبالتالي هذه الإطلاقات والسهام ستنالنا. في إرهاب، هذا الإرهاب الفكري ترى له آثار سلبية جدا. عندما تمنع النخبة من أن يبينوا، من أن ينصحوا، من أن يأمروا بالمعروف، من أن ينهوا عن المنكر، أنا معكم، أدعى عليه أن يشق الطريق. المسلم الحق عليها أن يشق الطريق، أن لا يلتفت لهذا ولذاك ولا لذاك. لكن دعوني أصارحكم أن هذا الضغط يؤثر على كثير من الإخوان. ليس كل واحد يعني عنده هذه المقدرة أن يعارض التيارات كلها ويتلقى السهام من التيارات كلها، وأن يقول كلمته ثم يمضي. ليس كل الأخوة عندهم هذه المقدرة. قلت لكم أنا أعلم، يعني أعرف أخوة في يعني معرفة يعني مباشرة، وأخوة من النخبة، من طلاب العلم، من المتقدمين في طلب العلم، في كثير من الأمور يقولوا لي يا فلان نحن لا نجرؤ أن نتكلم فيها، وهم يعني متيقنين منها. لماذا؟ يقول لي الساحة، الناس تدخل في أعراضك، في فورا يخوينك. فأقول هذا الأسلوب خطأ يعني هذا الإرهاب يحرم الساحة من العلم، يحرم الساحة من الاجتهادات الطيبة التي نحن بحاجة إليها. فإذا كل واحد سنكبته تحت هذا الضغط، وصدقوني صدقوني أنا احترام الشديد لهذا المعنى، أنا أعرف أن هذه الأسماء الرمزية هذه وراءها يعني أخوة صالحين، لا نستطيع لا نعمم، لكن أيضا وراء هذه الأسماء الرمزية أيضا في شخصيات أنتم تعرفونها أيضا، ليسوا يعني لهم أهواء ومشارب، والله أعلم من وراهم وأي مؤسسة وراهم يعني. فبالتالي يأتي الضغط غالبا من أسماء ما معروف من هي أصحابها وما هي أغراضهم ولماذا يأزون الساحة إلى هذا الاتجاه أو تلك. فمن حقك أن تتساءل. فالذي أنصح به ونفسي أن هذا النوع من الإرهاب ينبغي أن لا نمارسه، ويعني أنصح كذلك الأخوة الدعاة أن يشقوا طريقهم. يعني أخونا أبو محمد حفظه الله اتكلم كلمتين على الجزيري وأنا سمعت إليهما، والله كلمات ما فيهم شيء، كلمات حق، حتى الكلمة المشكلة، حتى الكلمة يعني المتشابهة ممكن تأويلها وحملها على المحمل الحسن، فطاروا فيها في الأمصار، قطعوا نفسه للأخ، قطعوا نفسه، ما عاد يمكن يفكر مرة ثانية لا بمقابلة لا جزيرة ولا غير جزيرة، كل حكيها خمس كلمات فيها عبارة متشابهة لم يحسنوا تفسيرها، أساءوا الظن وطاروا فيها في الأمصار. يعني أنا أذكر أكثر من 100 واحد بعث الرابط، انظر يا شيخ ماذا قال، أكثر من لك يا أخي مالكم يعني. فأقول مثل هذا، وهذا دعوا الناس، دعوا الأخوان يتكلموا، لا ترهبوا الأخوة، لا ترهبوا الأخوان، لا ترهبوا الأخوان. فبالتالي قد يقول كلاما فيه اجتهاد، لكن هذا الإرهاب، الإرهاب الفكري والضغط النفسي هو ضار على العمل الإسلامي، ضار على على الجماعة، على الإخوان، ضار، صدقوني أنه ضار. ثم أنا أسأل، يعني نحن الآن في حالة الاستضعاف وفي حالة المطاردة، وكلنا بين سجين أو طريد أو شهيد، يعني أخواننا يطلع مطارد في الأرض، يا سجين يا شهيد، ثم بعد ذلك نمارس مثل هذا النوع من الإرهاب الفكري على بعضنا البعض. طيب تصور لو من الله علينا بدولة وبقوة وبسجون وبجلادين وبصياط وبكذا، كيف سنعمل إذا نحن على مستوى أمور بسيطة لا نرحم بعضنا بعضا، يعني نحجز ونمنع ونكمم الأفواه ونقول هذا ممنوع وهذا ممنوع وفلان ممنوع فكيف لو كان يوم من الأيام أصبح بأيدينا دولة وسلطان وحكم وكذا، كيف سنفعل؟ القضية تحتاج لذلك هذا دين الله، صدقوني دين الله، الله عز وجل لا يعطيه، لا يعطي النصر ولا يعطي دولة إسلامية إلا إذا ارتفعنا إلى مستوى هذا الإسلام، إلا إذا ارتفعنا إلى مستوى قيم وأخلاق هذا الدين. ممكن شوف الإنسان ممكن ينتصر في طروحات علمانية أرضية، ممكن أن يظهر وينتصر، فهو يمثل مذهبا وضعيا، في بالنهاية سيئاته ترتد على دينه الباطل، لكن أن تقول أنا مسلم وأنا أمثل دولة الإسلام ودولة الكتاب والسنة، ثم تخطئ باسم الله وتخطئ باسم النبي صلى الله عليه وسلم وتخطئ وتسيء للإسلام، هذا الذي لا يرضاه الله، هذا الذي لا يرضاه الله، لا يقبل من أحد أن يسيء لدينه باسم الإسلام وباسم الدين. فبالتالي يعني المسلم إذا أراد أن ينتصر بالإسلام لا بد له من أن يرتفع إلى مستوى الإسلام، لا بد له من أن يرتفع إلى مستوى الإسلام، حتى يمن الله علينا بالنصر وبالفتح، إن تنصروا الله ينصركم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له فرقانا، يجعل له من أمره يسرا، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فهذه المعاني ينبغي أن نتنبه إليها، ينبغي أن نقبل كيف نتعايش مع الاختلاف المستساغ، الاختلاف والمحتمل شرعا في راجح ومرجوح في محكم ومتشابه. يحصل هذا، يحصل. أنا أعلم أن الحق واحد، لكن هذا الحق لا ينبغي أن أفرضه بطريقة فيها عنف وفيها يعني فيها شدة. يعني مثلا اشتراط البسملة على الذبيحة، تأملت أقوال أهل العلم، يعني ذبيحة الذبيحة هل يشترط الاسم؟ سبحان الله، رأيت أقوالا، هناك من يقول هي شرط، وهناك من يقول هي مندوبة، وهناك من قال أن المسلم إذا نسي لا حرج عليه، ولا هناك من قال أن من تعمد ترك البسملة هذا الذي لا تقبل ذبيحته، وهناك من قال أن ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هي الميتة وإنه لفسق، فترك البسملة ليس فسق، فقالوا أكل الميتة بدليل قوله تعالى في نهاية الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم في أكل الميتة. سبحان الله، أقوال عد، وكلهم سلف، كلهم من التابعين، وكل بعضهم من الصحابة. قلت يا سبحان الله، انظر الآن هذه المسألة لو طرحناها الآن أحد الأخوان بده يلزمك برأيه، لا لازم تسمي، إذا ما سميت صار تفطيصي، وإذا ما أخذت هذا أنت كذا، وبابا فيرتب على مثل هذه الجزئية أحكاما، ثم يوسع ثم يوسع ثم يوسع، حتى أنك رفضت الحكم وأعرضت وأدبرت فيضخم. هذه قضية تضخيم المسائل، قضية تحتاج إلى ضبط، كل مسألة نعطيها حقها، ليس كل خلاف نظل نضخمه حتى ندخل الولاء والبراء وندخل الحاكمية وندخل العقائد والأصول، ثم نرتب عليها أحكاما، ثم نرتب عليها إجراءات عملية، ولاء وبراء وجفاء وعداء وبالتالي قتل وقتال. فقضية تحتاج لضبط. قلت يا سبحان الله، انظروا سلفنا كيف كلهم علماء كبار، بيحبوا بعضهم، بيحترمون بعضهم، كلهم له رأي، وكلهم له إما أقوالهم بين الراجح والمرجوح، ما في قول منهم هكذا يعني معارض للنص 100%، ما معاذ الله حاشاهم، إنما رجح لديه من قرينة من نص خارج الآخر، فضم النصوص بعضها إلى بعض فخرج بهذا الاجتهاد، وكلهم كانوا يقيلون عثرات بعضهم البعض ويحترمون بعضهم بعضا وإلى آخره. فعلامة سبحان الله، أستأذنكم في هذا القول أن ضيق الصدر الأخوان عند مورد أي نزاع أو خلاف، هذا مما ينم عن جهل. العالم والعلماء لا يضيق صدرهم، صدقوني، مجرد لمست ضيق صدر في الخلاف المحتمل، أنا ما أقول الخلاف هكذا الذي الخلاف الذي فيه تعارض مع الأصول والعقائد والتوحيد، لا، أقول الخلاف المحتمل، الخلافات المحتملة التي هي ما بين راجح ومرجوح، يعني بين محكم ومتشابه، فأهل العلم يعني صدورهم طيبة وواسعة جدا لمثل هذا النوع من الاختلاف، وحواراتهم ونقاشاتهم طويلة، ما يضيق صدره، الذي يضيق صدره في مثل هذه الجزئيات والمسائل هذا ينم عن جهل، ما يستطيع أن يعبر، ما يستطيع أن يحلل، ما يستطيع أن يعقب، ما يستطيع أن يفسر، ما يستطيع أن يقيل العثرات، فهذا العجز كله يعبر عنه بانفعالات خاطئة وبإصدار أحكام خاطئة. لذلك يعني ذاك الذي يخالف ويناظر يفقد الحجة، لا يستطيع أن يعبر عن الحجة، ما عنده حجة، يلجأ إلى الشتم والطعن مباشرة، فورا يأتي يلجأ إلى الطعن والسب والتخوين وإلى آخره. هذه بضاعة المفلس، لو كان عندك علم بينه، أظهره، تكلم به، لكن ما عندي شيء. لذلك الذي لا يستطيع أن يعبر مباشرة يلجأ إلى اليد، مباشرة يلجأ إلى اليد، لأنه ما يستطيع أن يعبر باللسان، فتراه يحرك بأيديه ويشبر يمين وشمال ويخبط، وأخيرا ممكن يلجأ إلى العنف، لأنه بيقول لك ما أستطيع أن أعبر التعبير الصحيح، فيعبر بيده، فيلجأ إلى العنف والشدة وإلى الخطأ. فهذا كله سبب الجهل، والجهل يدفع بالعلم. اطلبوا العلم يا أخواننا، اطلبوا العلم وحسب. يعني المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة رحمهم الله، كانوا أكابر، وكانوا يترحمون على بعضهم بعضا، وكانوا يعني الشافعي يزور الإمام أحمد وينام عنده ويأكل عنده، ويعني ويعني يدعون لبعضهم بعضا. ثم بعد ذلك جاء عهد التلاميذ، تلاميذ التلاميذ المتعصبة، فقاتلوا بعضهم بعضا على أقوال شيوخهم، فأصبح الشافعي لا يصلي خلف الحنفي، والحنفي لا يصلي خلف الحنبلي، والحنبلي لا يصلي خلف المالكي، وحتى أصدروا فتاوى أن الشافعي لا يجوز أن يزوج ابنته من الحنفي، والحنفي لا يجوز. يا سبحان، ولاء براء، زواج وطلاق، يا سبحان الله. المسجد الأموي فيه أربع محارب، وكان تقام أربع جماعات تقام، جماعة للأحناف وجماعة للشافعية وجماعة للحنابل، في مسجد واحد تقام أربع جماعات. هذا من الجهل، جهل الأتباع، أتباع الأتباع. كلما ابتعد العهد عن المجتهد والعالم كلما زاد الجهل وزادت العصبية. هذه أمور وأخلاقيات وسلوكيات تتنافى مع الإسلام الرحب، وتتنافى مع عقيدة التوحيد، وتتنافى مع تعاليم وأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتوجيهات الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يصلى خلف البر والفاجر، يا سبحان الله، إذا كان الفاجر ما دام هو من أهل التوحيد، ما خرج من ملة، يجوز تصلي خلفه، فكيف الحنفي والشافعي والمالكي؟ والله فالشاهد أن هذا التشاجر وهذا العصبيات على، والله على، نرتب ولاء وبراء على اختلاف في مسائل. هذا الاختلاف يا أخواننا سيحصل وسيستمر، فليس لأدنى خلاف نرتب ولاء وبراء، ونرتب يعني مواقف وجفاء وحب وكره. فأين نحن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب في الله وأعطى لله ومنع لله، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتغضب في الله وتحب في الله. أين نحن من هذه المعاني؟ فنسأل الله السلامة. ومعذرة للإطالة، أدع اللاقط للأخوة الذين يريدون أن يتكلموا. ما أدري أبو إسرائيل ولا أبو ساد، فمن منهم قبل يتكلم؟ تفضلوا يا أخوان، أنا أدع اللاقط لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حياكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، تتكلموا موضوع يدخل فيه، ولكن احنا طمعنا انه يكون اكثر تركيز فيه ويكون له دروس. يعني الى ايام منشغل انا واخونا راجل مغفرة بنتكلم بهذا الامر. شيخنا في ظاهرة نلمسها، عذرا على التعبير، ظاهرة طرش الغنم. شيخنا حابب نعرف المسلم فيه له شخصية مستقلة. أنا مش فاهم إيش هاي الظاهرة وكيف نعالج ظاهرة. خلص واحد قال لي بتتبع، بتيجي بتناقشه بتلاقي ما فيش عنده شيء. يعني هذا تعبير أخونا راجل مغفرة كطرش الغنم، افعل لا تفعل. وخاصة والمصيبة يا شيخ إنه حتى اللي بؤمرك اللي بأمر والمأمور بيعرفوش بعضهم، بيعرفوا بعضهم مثلا كل عام مستوى بالتو، ما بيعرفوا بعضهم إلا نكا. وأعجب يعني شيء مذهل، وهذا أنا أشعر فيه خطورة. المسلم كي ليس كذلك، يعني حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشعر في الصحابة لما أقرأ سيرهم رضي الله عنهم أشعر أنه فيه شخصية مستقلة مع قلة الأدب، مش مع أنه كان قليل الأدب وقدم، لا لا لا، مع قلة مع قمة الأدب. فإيش هاي الظاهرة وما خطورتها علينا؟ ما خطورتها علينا؟ في ظاهرة رهيبة. وكما تكلمتم بارك الله فيكم بداية كلامكم أنه تطلق أشياء بلا بين بلا أي شيء، فقط افعل. مش عارف والله، أنا مرعوب من هذا الظاهرة حقيقة، أنا مرعوب. وإذا لاحظتم يا شيخ بارك الله فيكم، جزء أنتم لنفسكم لمستوه خاصة بالأيام السابقة لما حدث ما حدث بالمقال اللي كتبتوه أو بالحكم، لما خاصة لما غضبت، لما لو انتبهتوا ليش غضبت، كان يكتب على التكست شيخنا في ظاهر التجهيل، في عملية تجهيل وإرهاب فكري كما ذكرتم. ما أحد قلق شيء يا شيخنا، أنت يا شيخ خالفت فلان وخالفت فلان فقط، يعني هذا إرهاب مش حجة بالرجال. يعني نقول شيء وكان شيء آخر مختلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخونا مجد البحر. فهذه قضية فقط اللي حبيت أطرحها، وفعلا مرعبتني، أنا مرعبتني جدا. هذا اللي حبيت أقوله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وكم تعليق. ومن اللي بعد اسمه أخونا أبو سعد يا شيخ، بمناسبة هذا أخونا أبو سعد نحسبه من طلبة العلم، وإن شاء الله سيكون له نشاط في النهار، نحية النهار. أنا بدي أوصل لمرحلة بإذن الله الغرفة نشتغل فيها إنه تكون خلية علم ومعرفة 24 ساعة، اللي بتكون من أستراليا اللي بتكون من أمريكا. فاتفقت أنا وياه وحاول تسوي المغرب، فقلت له ليش ما تستعمل النهار؟ فرحب جدا وكان سعيد، فهو الآن ببرمج يشوف إيش بده يعطي في النهار بإذن الله، حتى يستفيد الكل وتكون خلية الغرفة هذه، خلية عمل دائمة بإذن الله تعالى. ربنا يعين. بس دعونا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. لكم اللاقط للشيخ او لابو سعد اذا الشيخ بده يرد، او بعد سعد لا اعلم. اترك اللاقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي الفاضل، بارك الله فيكم، وحيا الله الشيخ الفاضل أبا بصير، حفظك الله يا شيخ ونفعنا الله بعلمك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين يا رب العالمين. أولا يعني جزاكم الله خيرا على ما تقدموا، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا في موازين حسناتكم. ثانيا يعني الكلمات التي قد استمعت إليها الآن من الشيخ أبا بصير في قضية الإرهاب الفكري أو ما شابه ذلك، في الحجر على الإخوة وتقيدهم، أو أننا نحكم عليهم بالسير في طريق معين، هذا كلام طيب. وخاصة أننا بفضل الله تعالى يعني عندنا من الخلاف ما يستوعبنا بفضل الله جل وعلا. يعني حقيقة هذا الموضوع موضوع جد خطير جدا، وهو عملية إلزام الأخ بما يعتقده الآخر في مسألة من الممكن أن تكون مسألة خلافية. ولذلك شيخنا الفاضل يعني هناك في بعض المسائل، هذه المسائل التي يعني أرى فيها ضبطا، يعني المفروض أنها تضبط ضبطا تاما، حتى تكون منهجا لهذه الغرفة، مثل مثلا قضية الإيمان، مثل قضية الحكم بغير ما أنزل الله، قضية الجهاد. هذه المسائل يعني لابد وأن تضبط في هذا المكان ضبطا تاما، حتى يكون يعني فكرا واحدا عندنا، حتى لا يخرج من يتقاول بكذا ومن يتكلم بكذا ومن ينزل الأدلة الشرعية على غير معناها، أو أنه يرى لها عدة وجوه أخرى أو ما شابه ذلك. فهذه القضايا حقيقة يعني أنا أراها ما زالت حتى الآن تذهب وتأتي وتروح وتجيء حتى فيما بيننا. وأيضا في التحدث عن من يتحدث في هذه القضايا وضبط الكلام على العلماء وما شابه ذلك، يعني كما نقول يعني أننا نضع منهجية للغرفة من خلال هذه المسائل الكبيرة، وخاصة مسألة الإرجاه حدا، ونتكلم فيها ونبين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، مسألة الجهاد في الأراضي الجهادية الآن. هذه المسائل يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا حتى نقيدها بقيد وتكون منهجية لنا جميعا، نتكلم فيها بمنهجية واحدة وبصوت واحد. هناك بعض النقاط في قضية يعني تكفير حماس، كنت أحب أن الشيخ يبين لنا فيها بعض الأمور. في النقطة الثانية شيخنا بعد إذنك، شيخنا معانا شيخنا أبو بصير، طيب طيب الشيخ أبو بصير يا شيخنا، أنا قلت أنا أقول الشيخ أبو بصير، أبو نعم. طيب في حد عايز اللقط الأول يا إخوة؟ عشان بس في نقطتين يعني هتناقش فيهم مع شيخ. طيب في حد عايز اللقط؟ بارك الله فيكم، حد عنده مشكلة ويريد اللقط أولا، لأن من الممكن المسألة. طيب ماشي، حاضر. طيب حاضر شيخنا في، طيب ماشي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في النقطة الثانية، عند الحكم على الأشياء والأعيان ينبغي النظر إليها من جميع جوانبها، القائمة القاتمة والمضيئة، الحسنة منها والمسيئة بعينين معا، عين تنظر إلى جانب الحسنات ثم بينهما والإيجابيات، وعين تنظر إلى جانب السيئات والسلبيات بعيدا عن الشطط. تمام شيخنا، إلى نهاية هذه النقطة. هل هذا الشرط مقيدا أم غير مقيد يا شيخ؟ يعني مثلا أي جماعة أو أي رجل يحكم عندما يفعل الحسنات ويفعل السيئات، هل ننظر إليها ننظر إلى حسناته وإلى سيئاته ثم نراجح بينهما؟ فإن علت السيئات مثلا نأخذ موقفا ونتجنبه، أم كيفية المسألة يا شيخ؟ إن هذه النقطة هامة جدا، لأن من الممكن أن رجلا يفعل حسنة جم ولكنه يفعل سلبية، هذه السلبية تكون ناقضة من نواقض الإسلام، فهذه السلبية الوحيدة قد تضيع ما عمل من الحسنات. أم ماذا بالضبط في هذه المسألة؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. دي هذه النقطة اللي هي في البند رقم 2، هل هذه النقطة مقيدة أم أنها على العموم وياريتك توضح لنا يا شيخنا بارك الله فيك، ثم بعد ذلك نتكلم في المسألة في البند رقم 3. أعزك الله وأكرمك الله، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا يا شيخنا، عذرا بارك الله فيكم، في هون أخ الظاهر عنده مشكلة في البرنامج، حتى لا نظلمه يا ريت نقدمه قبل ما ينختم معاه كمان مرة وتجيب عليهم مع بعضهم، أو عندك رأي آخر، أو عندكم رأي آخر يا شيخ، لأنه ظاهر الأخ مظلوم، أخونا أبو أمة الرحمن، إما تعطوه إما تجاوبه، فلا تنسوا أخوكم الله يجزيكم الخير، لكم الله يا شيخنا. السلام عليكم. تفضل تفضل أبو عبد الرحمن، أبو أمة الرحمن، خذ اللاقة الله يجزيك خير قبل ما يفصل معك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الصوت مسموع؟ أحسن الله إليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، سبحان الله. يعني منذ مدة أنا يعني طويلة لم أدخل لهذا البرنامج في هذا الوقت بالذات، لكن اليوم يعني ولعلها من محاسن الأقدار أن دخلت، وكم كانت فرحتي كبيرة حينما سمعت الشيخ على المباشر. وحقيقة ما تصورت يوما من الأيام ما يعني أن أسمع مباشرة يعني من الشيخ، فلله الحمد من قبل ومن بعد. ولا يدري الإنسان هل يعني ستعود الفرصة من جديد أم لا، كما يقال إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، وإذا درت نوقك فاحتلبها. طبعا يعني هذا حكاية عن الشعر، فلا تدري الزمان متى يخون. المهم أنا أجد في نفسي يعني ربما علامة استفهام كبيرة جدا، ربما على التيار الذي يوصف يعني بالجهادي السلفي الجهادي، وأريد من الشيخ يعني التعليق على هذا، وهو بعضهم يقسم العلماء إلى قسمين اثنين، إما يعني أو هو يقسم الناس بالكلية إلى فسطاطين، فسطاط أهل الإيمان وهم الذين معهم على الثغور، والآخرون يعني إما من أهل الكفر أو هم من علماء السلاطين فلا يسمع لهم، فلا يسمع كما يقال إلا يعني لعلماء الثغور. فهذا الخطاب موجود في الواقع وموجود في البالتوك وموجود في الحياة العملية، هذا أولا. الأمر الآخر، الملاحظة الكبيرة على هذا التيار، يعني ربما حتى يعني أوضح الصورة أكثر، يعني أماكن الجهاد، يعني هناك عندنا يعني الأرض التي دخلها العدو الكافر، فلا إشكال في وجوب الجهاد فيها في العراق والشيشان وبلاد الأفغان وغيرها، لكن الإشكال الأكبر وهو ما يتعلق ديار المسلمين، وهو ما يتعلق بمسألة الخروج على الحكام هذه. فهذا التيار يعني بلا شك يراه أنه من الجهاد، وهو أولى يعني من يعني مجاهدة العدو الأصلي، يعني مقاتلة أهل الردة أو غير ذلك بالاصطلاحات. وطبعا هذا التيار لم ينشأ يعني بين عشية وضحاها، بل منذ مدة، يعني بعد استطيع أن أقول بعد سقوط الخلافة في 1429 يعني بدأ ظهور هذه الحركات. لكن المفارقة الكبيرة والعجيبة طبعا في تصوري، وقد أكون مخطئا وفي علم ناقص، أنه لم يصحبه علماء بلغوا رتبة الاجتهاد، يعني لم يجوز ما هم عليه، أقصد في ديار المسلمين من القتال والتفجير، حتى أولئك الذين يستشهدون بهم فيما يتعلق الشيخ أحمد شاكر أو غيرهم علماء، مثلا جماعة أنصار السنة أو غيرهم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو غيرهم، لا يوافقونهم على تلك الأعمال. فكيف يكون العمل يعني جائزا أو مشروعا ولم يقرره حتى العلماء الذين يوصفون بالاعتدال والتوسط وبأنهم أصحاب يعني يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم؟ فهل هذا الأمر يعني أن العلماء لا يزكون أعمالهم تلك، أقصد العلماء كما ذكرت يعني مثلت، فهل يعني هذا أن ما هم عليه أنه يعني باطل وغير مشروع وأن لا يوصف أعمالهم تلك بالجهاد وإنما نسميها بالفساد؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله. ذكر الإمام الشاطبي وغيره أن الطائفة لا شك أنه المقصود بهم أولا هم العلماء، فإذا وجدنا العلماء في شق وهؤلاء في شق آخر فلا شك أن الحق وأن الطائفة المنصورة هو من كان مع أهل العلم. طيب أريد يعني لا أدري لعلي أطلت، وأسأل الله السلامة والعافية وأحسن الله إليكم. طيب لكم اللاقط وأرجو يعني جوابا شافيا، وخاصة مما يلاحظ يعني حتى أجد في نفسي يعني مما يلاحظ على هذا التيار من الأخطاء الكبيرة، ولعلكم أشرتم إلى يعني شيء منها، شيء الكثير مما يلاحظ في هذا الواقع، لأنه عمل لا يصحبه تقويم العلماء بالذات. المهم حتى لا أطيل، لعل يعني فهمتم ما أقصد، وإن لم تسعفني الكلمات ولا الألفاظ في التعبير عن قصدي. طيب لكم اللاقط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. معذرة للأخ معاذ، يعني حتى لا تتراكم الأفكار فأنسى بعضها، لأن الأخ الفاضل أبو ساد قد يعني أثار أيضا قضية كبيرة تحتاج لنقاش، وأخونا أبو أمة الرحمن كذلك أثار قضيتين أو قضايا كبيرة جدا. فحتى لا أنسى أستأذن أخونا أبا ساد ويعني أتكلم وأجيب عن أما ذكره الأخ الكريم أبو أمة الرحمن جزاه الله خير. إذا نسيت شيء حبذا أن تذكره على العام هكذا تذكرني ببعض المفردات، إذا نسيت بعض المفرداتك ما أجبت عنها حبذا أن تكتب بعض المفردات حتى تعيد ذاكرتي لما ذكرت. يعني أنت المسألة الأولى هو يعني التيار السلفي الجهادي وبعض الأخلاقيات التي تظهر هنا أو هناك. أولا أحب أن أقول هذا التيار المبارك نحن منه وهو منا، وبفضل الله عز وجل نحن من أبناء هذا التيار ومن جنود هذا التيار ومن خدمة هذا التيار منذ أكثر من ربع قرن، ونحن نؤسس لهذا التيار المبارك. ينبغي عند حديثنا أن نفرق بين المجاهدين في سبيل الله وبين شيوخ وعلماء الجهاد والذين منهم على الثغور، وبين هذه الأسماء المجهولة التي من جهة تقف موقف المناصر لهذا التيار جزاهم الله خيرا، لكن في نفس الوقت قد تظهر منهم بعض الأخلاقيات وبعض الإطلاقات قد يكون عليها إشارة استفهام وتعجب وإلى آخره، فهذا شيء وذاك شيء. أما كن على يقين، القسم الأول هم المجاهدون، العلماء الجهاد وشيوخ الجهاد يحترمون أهل العلم ويوقرون أهل العلم، وبخاصة أهل العلم الذين ينصرون قضايا الجهاد والمجاهدين وقضايا الإسلام وقضايا الأمة، ويعرفون لهم قدرهم، وهناك ود ومحبة وتآخي فيما بينهم لا يعلمه إلا الله. فأنا لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك. فهؤلاء الأكابر شيء، ثم ما بعض الأخلاقيات التي تظهر عمن يقول نحن من الأنصار شيء آخر. فهؤلاء الطرف الثاني قد يظهر منهم إطلاقات صحيحة يشكرون عليها، وقد تظهر منهم إطلاقات وأخلاقيات سيئة فهي مردودة أيضا. فنحن نشهد على المحسن منهم بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء. هذا الإطلاق باطل، هذه الأخلاقيات تجوز، لكن أخلاقيات هذا الفريق من الناس لا ينبغي أن نرميه على هذا التيار المبارك وعلى أهل الثغور وعلى شيوخ أهل الثغور، لأن أولئك كونوا على يقين في واد مختلف. كونوا على يقين، أقول لكم هذا، أنا أقول لكم في واد مختلف عما يثار من شغب على هذه في الساحات المنتديات، وفي واد مختلف وفي عالم آخر. وعندما يبلغهم شيء من هذا الشغب ومن هذه المقاولات، والله يتأزون ويحزنون جدا ويحزنون جدا أن الساحة لا تحتمل، وأن الواقع لا يحتمل، وأن ما هكذا تعالج الأمور. أحيانا الفراغ يعمل عمله مع الإنسان، الفراغ يا أخواننا يعمل عمله. عندما الإنسان يلتجئ إلى الفراغ ما يحسن كيف يستغل الوقت، فحينئذ يتفرغ لبنيات الطريق ولسفاسف الأمور وللقال والقيل. لكن عندما يجد الجد ويحمل وطيس، ما حد في مجال لهذا القلب، يسخرون، والله يسخرون من هذا الأجواء كلها. وأنا أريد أن أصارحكم بشيء، وهذه تجربة يعني عايشناها وعاصرناها. الأجواء في بيشاور أيام الجهاد الأفغاني أيام الروس كانت تختلف عن الأجواء داخل أفغانستان. أجواء بيشاور كانت قال وقيل، وهذا كافر مسلم، واجلس مع هذا لا تجلس مع هذا، روح لعند هذا لا تزم. كان تعرف العالم العربي والإسلامي وغيره كله كان موجود على الساحة، وكان في قال وقيل، سبحان الله تمرض. لكن ما إن دخلت الجبهات وأفغانستان سبحان الله تعيش عالما آخر، كل هذا تنساه وأجواء أخرى، ولا تسمح لنفسك أن تعيش دقيقة من تلك الدقائق ومن تلك الأجواء. في فراغ يحمل هؤلاء جالسين وراء الكيبورد، جالسين هنا وهناك، يحملهم على أن يقذفوا هذا ويطعنوا بهذا ويتكلموا على هذا ويرفعوا صوتهم على هذا تحت عنوان النصرة والأنصار والكذا. فبالتالي نقول ما هكذا تكون النصرة والأنصار. يعني إذا كان هناك يعني مثلا شيوخ الثغور نفسهم يثنون على بعض إخواننا وشيوخ والإخوان الذين تعرفونهم، يأتي ناس مجهولين فيرد ثناء الشيخ فلان، يعني مثلا الشيخ الظواهري حفظه الله أثنى خيرا على بعض الإخوان وعلى بعض الدعاة وعلى بعض الشيوخ تعرفونهم، ما يرضون يريدوا أن يطعنوا. يا أخواننا إذا كان شيوخ الثغور يثنون خيرا، اسكتوا أنتوا، يعني التزم الصمت، يعني لا تثير الشغب، قل خيرا أو اصمت. فبالتالي حتى لا نظلم يا أخانا الكريم، أنا هذا كلامي للجميع، حتى لا نظلم، لا نظلم، فلا نخلط الأكابر والعاملين. هؤلاء حريصين جدا أن يسمعوا من أحدنا كلمة راشدة ونصيحة راشدة، أقول لكم حريصون جدا في أن يسمعوا منا توجيها واحدا ونصيحة واحدة، بخلاف هؤلاء الذين هم في فراغ قاتل وفي شغب وفي، نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. ونحن حتى هذا الجانب نحن لا نعمم، لا نعمم، نقول أيضا كل هؤلاء لا، لكن في هكذا وهكذا. فهؤلاء الذين هم في فراغ ويعبرون عن هذا الفراغ بمثل هذا الشغب، ندعو الله لهم الهداية ونقول لهم استغلوا الوقت بما ينفع أكثر فأكثر. لكن المسألة الثانية هي مسألة الخروج على الحكام، هي كمسألة شرعية مسألة حق، لكن كيف نترجم هذا الحق؟ كيف نترجم الحكام، أنا أقصد الحكام الذين رأينا منهم كفرا بواحا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه برهان من الله من الكتاب والسنة. فالحكم الشرعي واضح، ما ينبغي أن نماري وأن نجادل، فهذا لا ينبغي أن يحصل الخلاف بين أهل الحق أو حول هذه الجزئية. لكن هو الخلاف الذي حصل ويحصل كيفية ترجمة هذا الحكم الشرعي، من المسؤول عن هذا الحكم الشرعي، من الذي ينفذ هذا الحكم الشرعي، كيف ينفذ هذا الحكم الشرعي، هنا الاجتهاد عما يحصل في هذه الجزئيات، والخطأ عما يحصل في ترجمة هذا الحكم. هناك أحيان تحصل ترجمات خاطئة، تحصل ترجمات سلوكيات خاطئة، أعمال غير مدروسة، في تسرع في كذا، ونحن لنا عدة مقالات تدلل على هذا المعنى، على يعني أسباب يعني عدم يعني تخلف أو عدم انتصار وعدم ظهور الحركات الجهادية، عدم وصولها، يعني أسباب انهيار بعض الحركات الجهادية أو ضعف، تناولناها في أكثر من مقال، فممكن أن تراجعوا. هناك أسباب كونية للنصر، هناك سنن الله عز وجل يعني سنها وأبانها، أن النصر له سنن، تأخذ بهذه السنن تنتصر، ما تأخذ بهذه السنن فالله لا يحابي أحدا. فأحيانا يحصل نقص، وأحيانا يحصل تصرفات خاطئة، ويحصل اجتهادات خاطئة في ترجمة هذا الحكم الشرعي، فهنا يحصل التباين ويحصل الاختلاف بين أهل الاختصاص وأهل الاجتهاد في التابعين لهذا الميدان، فهذا يقول لك هذا يجوز هذا لا يجوز، ينبغي أن نفعل هذا أولا لا نفعل ذاك أولا. فبالتالي وأنا ألاحظ وأنا أسلم أن الحركات الجهادية المعاصرة لم تستفد من بعضها البعض، يعني هناك قامت حركة جهادية كبيرة وعظيمة جدا في سوريا في أوائل الثمانينات قبل أي بلد من بلاد العالم، حصل فيها هذه التجربة مدرسة، حصلت فيها كل يعني التجاذبات وكل يعني حصل فيها مظالم، حصل فيها صعاب، حصل فيها دماء تضحية، ويعني تجربة من حق يجب أن تدرس. بعد ذلك انتقلت التجربة إلى مصر من دون أن يستفيدوا وأن يقرأوا التجربة السورية، بعد ذلك انتقلت التجربة إلى ليبيا من دون أن يقرأوا جيدا التجربة المصرية والتجربة السورية، بعد ذلك انتقلت إلى الجزائر من دون أن يقرأوا جيدا التجربة السورية والتجربة المصرية والتجربة الليبية، الحسنات والإيجابيات والسلبيات فما في استفادة، ما في استفادة. وحصلت في بعض البلدان الأخرى، فكل عما يعني يبدأ من حيث بدأت الجماعة الأولى، فأقول لا، ينبغي أن تكون البداية من حيث انتهوا، نستفيد من الأخطاء وننمي الحسنات. ففي تقصير من هذا الوجه، في لأسباب عدة لا مجال الآن لبيانها، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لكن هذا دين الله، ودين الله محفوظ وتكفل الله بحفظه ونصره، لكن متى وكيف؟ نسأل الله عز وجل أن يفرج وأن يهيئ لهذا الدين يعني رجالا يرتفعون إلى مستواه، وأن ينصرهم بالدين وينصر الدين بهم، اللهم آمين. ما أدري، أرجو أن يعني أن لا أكون قد نسيت شيئا من يعني من كلماتك يا أخانا الكريم. بالنسبة للحديث عن الشيوخ والعلماء، حقيقة أقول هذا دين الله. لماذا هؤلاء الشيوخ والعلماء يعني تراهم مختصين ويفرون فريا عظيما في الفقهيات والفرعيات هكذا الشخصية، الطلاق والزواج والطاهر المطهر والأمور جيد، هذه الأمور نحن لا نستخف بها معاذ الله، لماذا هم يفرون فريا عندما يأتون للأمور الحساسة الهامة التي لها مساس بالتوحيد، لها مساس بواقع الأمة، تراهم صم بكم عمي فهم لا يسمعون لا يعقلون لا يفقهون؟ لماذا؟ يعني هذه الطائفة المؤمنة التي أخذت على عاتقها يعني نصرة هذا الدين ونصرة هذا الإسلام والذود عن الحرمات وعن الأعراض والقتال على الثغور، هؤلاء لماذا يعني هم في واد وهؤلاء الشيوخ في واد؟ لماذا؟ إذا هؤلاء لا يحتضنونهم وهؤلاء يعني لا يتبنون يعني جهادهم ويوجهونهم ويباركون حسناتهم وينصحونهم فيما أخطأوا فيه، سينصحوا من؟ لذلك هؤلاء الشيوخ وهؤلاء العلماء عليهم مآخذ، عليهم هم مقصرون أيضا، هم مقصرون. وقولك أن الطائفة المنصورة هم طائفة العلماء ولا دقيق، يعني إن قلت أن العلماء العاملين من الطائفة المنصورة، المجاهدون في سبيل الله من الطائفة المنصورة، ما ينبغي أن ونميز بينهم، نقول هذا أولاء من الطائفة المنصورة الظاهرة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وأولئك ليسوا كذلك، لا نقول ذلك. كلاهما ما العاملون المجاهدون هم كانوا من نخبة، هذول كن جمعوا بين الخيرين بين العلم والعمل والجهاد في سبيل الله، هذول بكون صفوة الطائفة المنصورة. فبالتالي لا ينبغي أن نقول لمن واجبات نصرة الأمة ونصرة الجهاد والمجاهدين ونصرة الحق نقول أن هؤلاء هم الطائفة المنصورة وأولئك ليسوا، وبالتالي ينبغي أن نقف مع هؤلاء الشيوخ دون ذلك، هذا تقسيم ليس صحيح. ولو راجعت كتابنا صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها لأدركت أن أولى وأول من يدخل في صفة الطائفة المنصورة هم العلماء العاملون المجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله حتى ولو لم يكونوا من العلماء فهم يدخلون في صفة الطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، لأن هي الحديث هذا جاء بصيغ وروايات عدة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. فطائفة، والطائفة يعني لغة وشرعا تطلق على الفرد فما فوق، فوصفها بأنها تقاتل في سبيل الله، فنسأل الله السلامة وأن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة، إنه تعالى سميع قريب مجيب. أعود لمداخلتي أخونا أبو الساد جزاه الله خير، أرجو أن لا أكون قد نسيتها. فهو يقول يسأل أن قضية الترجيح بين الحسنات والسيئات والنظر في القرائن وفي عند الحكم على الأعيان، هل هذا مقيد؟ هل هذا على إطلاقه؟ كيف نفهم هذه الجزئية؟ هذا سؤال وجيه. هذا الفقه يعمل مع الأعيان الذين يقعون في الكفر المتشابه أو في زلات يعني كبيرة كفر ظني متشابه غير محكم، هذا الفقه يعمل مع هذه الشريحة، ومن باب أولى أن يعمل مع غيرهم من الصالحين من العلماء الذين يزلون ولهم ويكبون لكل جواد كبوة، ويعني أحيانا قد تظهر منهم بعض الإطلاقات بعض السلوكيات يعني الخاطئة، لأنه ما أحد منا معصوم. فهنا أقول لك أيضا مع هذه الشريحة تعمل هذا الفقه وهذه المراجحات. أما من يقع في الكفر البواح وفي الشرك الأكبر ويقع في نواقض الإيمان، هذا ما في حديث معه. الشرك يحبط العمل، يحبط ويبطل السيئات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ينبغي أن لا نخلط بين الأمرين، بين من يقع في الكفر البواح الذي لا يقبل صرفا ولا تأويلا ولا تفسيرا، وبين من يقع في المتشابهات ويقع في زلات وبعض المزالق المحرجة. فهذا ينبغي النظر، كما حصل مع حاطب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر له بدر في الموقف، في الوقت الذي قال عمر رضي الله عنه دعني أقطع عنق هذا المنافق، قد نافق يا رسول الله، قد نافق وبدل، موقف شديد وعصيب. لكن انظروا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له بدر، لأن موقف متشابه، تذكر له بدر. الصحابي حاطب قال له يا رسول الله ما فعلتها ردة؟ قال قد صدقكم، لعل الله اطلع على أهل بدر أو على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. اختلف حاطب مع عبد مملوك من مماليكه، فهذا العبد المملوك قال والله إنك ستدخل النار. فقال له النبي، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذبت، إنه قد شهد بدر. ذاك الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان يلقب واسمه عبد الله بن حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشرب الخمر مرارا، يجلد ثم يشرب، يجلد ثم يشرب. يعني هناك حديث المدمن على الخمر كعابد وثن. فقام أحد الصحابة قال لعنه الله، كم يعني يجلد ثم يعود فيشرب الخمر، لعنه الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ علما أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها، لعن عشرا وحاملها، عشرا من يتعاملون مع الخمر. لكن هذا ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعن. لماذا يا رسول الله؟ عنده حسنة تمنع من لحوق هذا اللعن به، يشرب الخمر، يقارع الخمر مرات ومرات. قال لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى إلى حسناته، عنده حسنة عظيمة جدا أقوى من شرب الخمر، أنه يحب الله ورسوله وأنه صادق في حبه لله ولرسوله. وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى العامي، يعني كان دمه خفيف هذا الصحابي باللهجة العامية. فقال لا تلعن، تذكر له الحسنات. ذاك الرجل نحن هذا الفقه ما قلناه عبثا هكذا، أن النظر في ما قلناه، إنما قلناه لأدلة ولنصوص ولكلها. يعني هناك، أنت لو راجعت كتاب شيخ الإسلام، وأنا أنصحك وأنصح الإخوان به، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مزالق كبيرة وبعضها يرقى إلى درجة الكفر، وقع بها كبار من السلف، لكن ما أحد نطق بكفرهم ولا أحد كفرهم ولا أحد قال كفروا. لماذا؟ لوجود تأويلات منها الحسنات، وأنهم من أهل العلم، وأنهم ما قصدوا وما أرادوا مخالفة الشارع ومخالفة النص، إنما اجتهاداتهم أوصلتهم لهذا الموصل أو لهذا الإطلاق أو لهذا القول. كتاب عظيم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، العوامل التي تمنعك من إصدار الحكم على هذا العلم إن وقع في مزلق. هذا الفقه مستنبط من، أقول لكم، مش من نص ونص، من عشرات النصوص. ذاك الرجل، يعني أنا أقوله لأنه في صحيح مسلم، فعل كل شيء في أطراف المدينة، وجد امرأة ففعل بها كل شيء دون المس، يعني ما دون الجماع، ما في ملامة، وأنه وشعر بأثر الذنب، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: طهرني يا رسول الله، قد فعلت كذا وكذا، فقد هششت بامرأة دون المس، طهرني يا رسول الله. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى العصر وانتهت الصلاة، ثم قال له: هل توضأت وصليت معنا؟ قال له: نعم. قال: اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. مزلق عظيم. نحن لو ممكن جاءني نحن واحد هكذا، يعني فعل هذا الشيء وعم يستفتينا، يعني أحدهم قال له: يا رسول الله، اذن لي في الزنا. الصحابة قالوا له: ما لا تقل ذلك، ما لا تفعل، لا تقل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، تعال. ثم أجلسه، قال: أتحب أن يذنى في أمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يحبون أن يزني أحد بأمهاتهم. أتحب أن يزنى بأختك، بابنتك، بخعمتك، خالتك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يحبون أن يذنوا بمحارمهم وأقاربهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له ذنبه وحصنه، اللهم اغفر له وحصنه، ودعا له دعاءه المبارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانصرف عنه هذا الشر. لكن انظر لرفق النبي صلى الله عليه وسلم ولأسلوب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يمكن لو كنا في ساحة وعظ في المسجد، جاءني واحد هكذا وقال: يا شيخ، أنا أريد أن أزني، يمكن قاموا عليه 10-20 واحد من الأخوة، ممكن ما يخرج سالم من المسجد. كل بيديله هذا هوايو بوكس، وكل واحد بيلعب معه كاراتيه، ويمكن يذبحوه، ما يخرج من المسجد إلا يعني قد اندبح. فقل يعني، فبالتالي هذا الأمر ينبغي أن أن أن أن نراعيه. وهذا الفقه، يعني كثير من الإخوان الكبار العلماء يقعون بمزالق. الله هو الحافظ، نسأل الله أن يحفظنا. فحينئذ عليك أن تقدم يعني تحسين الظن، بخاصة إن كان هذا العالم، هذا المجاهد، هذا أصوله صحيحة، أصول أهل السنة والجماعة، ومنهجه صحيح، وله تاريخ في البلاء والصبر والجهاد فمثل هذا تقال عثراته. خالد بن وليد ما يخفاكم، لما قتل أولئك الذين قالوا: صبأنا، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صنيعه، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أولئك قالوا صبأنا، وكانوا يريدون أن يقولوا: أسلمنا، ما أحسن التعبير. فاستعجلهم خالد فقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثلاثا يتبرأ من صنيعه وفعله، لكن كان كخالد موليد نفس الوقت من جهة ثانية هو سيف الله، حقوقه محفوظة ومجاهد كبير واستمر في الجهاد وفي الغزو والبعث. فهذا فقه ينبغي أن نتنبه له، وعند مورد الشبهات، عند مورد الـ يعني أنا أقول إذا كانت الصلاة صلاة العصر طهرت ذاك المرء الذي فعل ما فعل، فما بالك الذي يعني يكتوي نار الحروب ويعيش في الخنادق والروح تبلغ الحلقوم، وما ظنكم به هذا؟ إذا عنده سيئة سيئة ما ظنكم به هذا؟ هذا طاهر، هذا يوم، لذلك قال رباط يوم، رباط يوم في سبيل الله يعادل 60 عام، عبادة 60 عام عند الكعبة. يا سبحان الله، هذا يعيش الموت. فبالتالي أنا مثل هذا أتأول له، لو وقع في مزلق، وقع في فعل متشابه، وقع في، أتأول له، أتوسع في الأعذار له، بخلاف أهل البدع والأهواء، هؤلاء تضيق بساحتهم الأعذار. هذا فقه. وربما يعني إن شاء الله، أرجوها إن شاء الله، نحن سنعلن عن محاضرات شهرية، منها من هذه المحاضرات بإذن الله ستكون فقه الخلاف، فقه الخلاف والخلاف عند أهل السنة والجماعة، والخلاف عند أهل البدع والأهواء. نحن لنا بحث في هذا، لكن نجتهد إن شاء الله أن أن أن أن نقيم محاضرة شهرية في هذا هذه الغرفة عن هذا الموضوع، لأنني أشعر أنه هام. ما هو الاختلاف المستساغ؟ ما هو الاختلاف الغير المستساغ؟ المستساغ كيف نتعامل معه؟ غير المستساغ كيف نتعامل معه؟ هذا فقه عظيم، وشريعة الإسلامية في مليئة بالتوجيهات والنصوص التي ترشدنا وتبين لنا كيف نتعامل مع هذه الأنواع من الخلافات والاختلافات، وما و و و و و و على اختلاف درجاتها وأقسامها. فنسأل الله عز وجل أن يعين. خلاصة القول أن هذا الفقه عظيم ووارد، وينبغي أن نعمل به عند مورد الشبهات، وعند مورد الاحتمالات، ومورد الظنيات. أما عند مورد الأمور المحكمة، البواح، الكفر البواح، حينئذ مثل هذا الفقه يضيق، يضيق، بل قد يعدم، خلاص ما عاد ينفع. وهناك أمثلة عدة تعيننا على هذا الفهم، لكن أكتفي بما تقدم لأدع الفرصة للإخوة أن يتكلموا يعني قبل أن أنصرف، وجزاهم الله خيرا. تفضل يا أخانا القعقاع، تفضل، تفضل يا أخ القعقاع، تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك يا شيخنا الحبيب، وأبقاك الله يا رب ذخرا لهذه الأمة يا الله. حياك الله يا شيخنا، والله إن سماعك ليبهج القلوب شيخنا العزيز. شيخي أنا قبل يومين كنت في البالتوك، وسمعت في إحدى غرف أخواننا أهل السنة والجماعة كانوا يتكلموا عن وصف الله سبحانه وتعالى، فقلت لهم عندي مداخلة لأني سمعت الشيخ متولي الشعراوي بهيك الموضوع، فقالوا لي هو أشعري فلا تأخذ عليه بموضوع الصفات، فخفت أنه يكون فهمي خطأ للموضوع، لأني أنا سمعت منه ما كنت أعرف أنه أشعري صدقا. فإذا كان وقتك بسمح يا شيخنا تعطينا لمحة عن هدول الأشعريين، وشو بيحكوا عن الصفات، وهل هم من أهل السنة والجماعة أو مش من أهل السنة والجماعة. حياك الله شيخنا، وأبقاك يا رب، ودائما هيك يمتعنا دائما بأنه نسمع محاضراتك ونستفيد من علمك إن شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخانا القعقاع، بارك الله فيك وشكر الله حسن ظنك بأخيك. لكن أريد أن أقول هنا كلاما عاما، ويعني أرجو من الأخوة أن يتنبهوا لي. الدعاء لا أرده، الدعاء لا أرده، من يدعو لي فجزاه الله خيرا، لأن كلنا فقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله، ويعني نحتاج لدعاء الأخوة الطيبين، كقول يعني أحدنا للآخر حفظك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أسأل الله أن يعينك، أن يقويك، أن على الحق وأن ينصر. هذا كلام جميل، وجميل أن يدعو الأخ لأخيه سواء في وجهه أم في غيابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا من دعائك يا أخي. فدعاء الأخ لأخيه هذا جميل، ولا أحد ينبغي أن يرده، بل كلنا بحاجة وفقراء إليه. لكن جزاكم الله خير، العبارات التي يعني لها معنى الإطراء هكذا الشخصي أرجو أن تبتعدوا عنها ما استطعتم، ما استطعتم، بارك الله فيكم. أقول الدعاء جميل وينبغي أن نحرص لأن ندعو لبعضنا البعض، لكن العبارات التي فيها إطراء شخصي يعني نجتهد أن نخفف منها ما استطعنا، لأننا والله كلنا يعني ضعاف، ودون ذلك والله يعلم من أنفسنا أننا يعني على البركة. فنسأل الله أن يعفو وأن يستر وأن يجزيكم الخير، بارك الله فيكم. يعني هذه ملاحظة أرجو يعني جميع الأخوة، هي ليست موجهة لأخ من الأخوان، أن يتنبهوا لها. فيعني أحدكم هكذا النبي قال: إن كان أحدكم مادحا أخاه ولا بد، يعني إن كان ولا بد، لازم يكون في ضرورة، عندما في معرض التزكية، معرض مثلا تريد أن تتحدث عنه في زواج، في طلاق، تقول أنا أعرف عنه كذا وكذا، في حالات استثنائية ضرورية ممكن أحدنا أن يتكلم عن صفات هذا الشخص أو ذاك، لكن بشكل عام أحدنا ما يلجأ لهذا الأمر إلا يعني. فنسأل الله أن يعني أن يعفو عنا، لكن الدعاء طيب وجزا الله خير كل من يدعو لنا أو يدعو لإخوانه في الحاضر أو الغيب، بارك الله فيكم. أخونا القعقاع سأل يعني سؤالا كبيرا، الحديث عن الأشاعرة، وهذا حديث طول، لكن الأشاعرة عرفوا يعني بتأويل الصفات، نعم، أنهم يعني يصرفونها عن دلالتها الشرعية وعن مرادها الشرعي إلى يعني معنى آخر تحتمله اللغة، لكن هي بخلاف المراد، بخلاف ظاهر النص وبخلاف مراد الشارعي. فهذا التأويل هو مرفوض ومذموم وقد يعني ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي منها مثلا تراهم يتأولون الصفات، مثلا الاستواء، واستوى على العرش لله عز وجل، استوى على ولله العلو، فالاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم يقولون: لا، ما استوى، استولى، أين الله؟ لا نعرف، يمين شمال فوق تحت لا نعرف. بعضهم يقول في كل مكان، وهذا قول يعني والعياذ بالله، يعني ممكن يعني هذا قول مفاده إلى القول بوحدة الوجود، فهم يذهبون إلى، فلكن هذا قلت لكم بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف عقيدة السلف في التعامل مع النصوص. فالأصل في الصفات أن تثبت كما هي، وأن لا يتأول منها إلا يعني ما دل النص على تأويله، إنه يجب أن تؤول، ولنا في ذلك سلف. يعني أيضا مثلا: وهو معكم أينما كنتم. نحن من جهة هنا في عندنا محكم وعندنا متشابه، عندنا محكم وعندنا متشابه. المحكم أن الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه، له العلو سبحانه وتعالى. أمنتم من في السماء؟ تلك الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو، يعلو ولا يعلى عليه، بائن عن خلقه، فوق عرشه. هذا هو المحكم، هذا الذي دلت عليه النصوص. ثم جاءنا نص متشابه قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. فكيف نوفق بين المحكم والمتشابه؟ هنا قواعد الشرع تقول لك فسر المتشابه على ضوء المحكم. فابن عباس وغيره قال معية علم وإرادة وليس معية ذات، والعياذ بالله أنه معكم في كل مكان، بمعنى أن أين الله في كل مكان، حينئذ تنتقل إلى عقيدة وحدة الوجود، أن ما في كل في الغرفة في كي مكان، ما في الجبة إلا الله، فالله والخلق شيء، فحينئذ وحدة الوجود وهذه الحلولية هذه عقيدة كفرية. حتى لا نقع في هذه العقيدة الكفرية ويلبس على العباد، فأهل العلم تأولوا هذا التأويل لكي لا يعارضوا المحكم، وبنفس الوقت ليفسروا الآية لنا التفسير الصحيح. فهذا النوع من التأويل وهذا القدر من التأويل مباح لدلالة النص عليه، لموافقته للمحكم، ولأن السلف قالوا به. هذا الذي عنيته من أن التأويل لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا لضرورة درءا لمعارضة المحكم. ويعني هذا الذي يمكن أن نخوض به الآن، لأن المسألة كما قلت لكم كبيرة. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ فيما وافقوا أهل السنة والجماعة هم من أهل السنة والجماعة، وفيما خالفوا ليسوا من أهل السنة والجماعة. يعني دعوني أصارحكم بشيء إخواننا الكرام، عقيدة أهل السنة والجماعة هي ميزان، فالناس وعقائدهم ومناهجهم تقاس بحسب قربهم وبعدهم عن هذا الميزان، فبعضهم قريب وبعضهم بعيد وبعضهم أشد بعدا وبعضهم أشد قربا. فهو ليس على الإطلاق هؤلاء القريبين والبعيدين فليسوا على الإطلاق من أهل السنة والجماعة، وليسوا على الإطلاق ليسوا من أهل السنة والجماعة. كالإيمان، الإيمان يزيد وينقص، عندما ينقص ويضعف بسبب المعاصي والبعد هو ابتعد عن كمال الإيمان، ابتعد. تقول هل هو مؤمن كامل؟ أقول لك لا، ناقص، مؤمن ناقص، ناقص إيمانه. كلما اقترب من الإيمان الكامل كلما كان أقرب إلى الإيمان الحق، وكلما ابتعد بسبب المعاصي. وهكذا الناس ومناهجهم بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لا نستطيع أن نصدر حكما واحدا نقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، لأن هذا الإطلاق قد تخرجهم من الملة به. إذا عممت وعممت في الإطلاق قد تخرجهم من الملة، فنقول ما وافقوا فيه الحق هم من أهل السنة والجماعة، وما خالفوا فيه الحق فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. طيب أنا أدعى للأخ الآخر أن يتكلم. هنا أخ البطار يسأل سؤال يعني وجيه، هذا سؤال وجيه يعني يجيب عنه إن شاء الله أجيب عنه، لكن أدع اللاقط للأخ أبو سعد ثم بعد ذلك يعني أجيب عن سؤالك بإذن الله. تفضل يا أبا، يا أبا سعد تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك يا شيخ، الله يجزيك الخير عنا وعن المسلمين، وبارك الله في علمك. شيخنا الكريم بارك الله فيك، أريد أن أستفسر من شيء بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة، هي ميزان صحيح، فالذي يقترب من الـ من الـ من أهل السنة فهو أقرب، والأبعد هو أبعد. ولكن هل هذا في الأمور العقائدية؟ مثلا إذا شخص ما عنده خلل في العقيدة مثلا، أو في الولاء والبراء، أو في مسألة العبادات، أو في أمور العقائدية كالاستغاثة، هذا نحكم عليه بالقرب أو بالبعد، أو نقول له وليس من أهل السنة والجماعة؟ بارك الله فيك. ويا شيخ إن شاء الله عندي تعقيب بارك الله فيك للخير، أو نصيحة مرة ثانية، والباب أولا فتح هذا، كنت أنا دخلت هذا الباب كنصيحة لإخواني في الغرفة، والحمد لله الآن أتى أكله وكله. الشيخ الله يجزيك خير، نعم صحيح مثل الشيعة. نعم أخي الشيخ الكريم بارك الله فيك، الغرفة الآن هي الغرفة، الإنسان لازم يحدد الآن لماذا فتح الإنسان الغرفة، لماذا الآن سيدخل إلى الغرفة؟ هذا دين مثل ما قلت يا شيخ الله يبارك فيك. وأنا رأيي لو كان علماء متواجدون في الغرف ما كان هذا العبث، والله هذا سميه عبث يا شيخ، والله عبث. كم من أخوة الآن يدخلون بنية صافية من عامة المسلمين ويسمعون الكلام، مثل ما قلت أنت يا شيخ فيه أخوة عندهم كبت الآن، ومعظم الأخوة يسكنون في في في أوروبا عندهم كبت الآن، هم لا ما يفعلون شيء، ومع عدم علمهم بالمسائل وعدم إحاطتهم بالواقع، وممكن يكون قد تابوا من من من جديد، فهم الآن يدخلون بحماسة، ولكن هم لا يدرون بأن مفسدة كلامهم أكبر من مصلحة. معال اسأل سؤالك، لا تحاذر شيخ بارك الله فيك. أنا لا أحاذر شيخ، شيخا هذا أخي الله وحبيبي وعالم من علمائنا، وهو الآن هو صابر عليه بارك الله فيك. سمحنا يا شيخ لو طولت بارك الله فيك. فأنا هذا سؤالي، هل الإنسان لو كان عنده، نعم بارك الله فيك، خلاص أنا سمحنا يا شيخ علي طالب بارك الله، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أكمل يا معاذ، أكمل يا أخي أكمل، جزاك الله خير. أنا أعيد لك اللاقط، كان كلامك جميل وطيب، فنحن نسمع منك، فأرجو أن تكمل يا معاذ. أعيد لك اللاقط، أعيد لك اللاقط، فأرجو أن تكمل، تفضل يا معاذ. بارك الله فيك يا شيخ، هذا الله يبارك فيك، أحسن الله إليك. هذا هم هاك العلماء، هذا ديدنهم وهذا شأنهم، الصبر حتى لو كان أنا أخطأت يا أخواني. الآن هذا مثل من الأخطاء التي تقع الآن، الشيخ يسمع مني ما في شيء إن شاء الله، هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يقاتل الإنسان حتى يكمل كلامه. بارك الله فيك يا شيخ، حتى لو أخطأ الشيخ سمحني بارك الله فيك، أنا لا أتكلم كأبن لأبيه، أو أنا عمري 50 سنة ولا أدريكم عمرك، كأخ لأخيه، وك حتى عام من عوام المسلمين الى عالم من علماء المسلمين. بارك الله فيك، والله انا نصيحه من قلبي لاخواني، لانه كلنا نحب الخير نحن، واخواننا والله يدخلوا يا اخي يدخلوا في هذه الغرف يتكلمون يا الله بكلام والله الذي لا اله الا هو، قد مفسدته اكبر. يا اخي العزيز يا شيخ بين لهم بارك الله فيك، وبين لنا كلنا، الاحكام لا تقع هكذا. الآن هو الأصل الأصل حسن الظن بالعلماء، إذا نحن أحسننا الظن بأبا بصير فخلاص، هذه أبا بصير ممكن الآن يتكلم كلام بعد ربع ساعة شيخنا الكريم يتكلم كلام ثاني. فأنا ماذا أقول في نفسي؟ أقول أبو بصير ما تكلم هذا وما غير إلا أنا أحسن الظن بأبا بصير، لأن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فأنا نحكم ارتد، استغفر الله، ارتد فلان، نافق فلان، لا. الآن نحن ما دام نحن عندنا ثقة في علمائنا والأصل حسن الظن، فخلاص حتى لو الشيخ بدل كلامه في الساعة 20 مرة فهو يعلم، أهل مكة أدب شعبه وعلمائنا هم أعلموا بالمصلحة والمفسدة. فهذا الشيخ أظن المشكلة هنا، هذا ما عندي، وبارك الله فيك وجزاك الله عني خير، وسامحوني يا أخواني وأخواتي ولكم المايك، وبارك الله فيكم مرة ثانية، سامحوني، تفضلوا. جزاك الله خير يا أخ معاذ، وبارك الله فيك، ما قلت إلا خيرا وما قلت إلا حقا، ونحن استفدنا من كلماتك وتوجيهاتك، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وعلى التعاون على الخير. فيما يتعلق بسؤالك عن هل الخلاف العقائدي، هل من اختلف مع أهل السنة والجماعة في أمر عقائدي هذا نقول ابتعد واقترب، أم نخرجه كليا من يعني عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة ونقول ونحكم عليه بأحكام مثلا كالكفر وكذا؟ أقول كالتالي: ليس كل خلاف في مسائل الاعتقاد يرقى إلى درجة الكفر والتكفير وإخراج هذه الطائفة أو هذه المجموعة من دائرة أهل السنة والجماعة، ليس كل. نحن فيما يتعلق الخلاف مع الأشاعرة في الأسماء والصفات هذا خلاف عقائدي، الخوض في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا بخلاف المنهج الحق هذا خلاف عقائدي، هذا خلاف عقائدي. وبالتالي مع ذلك، لأنهم كانوا يريدون التنزيه، هم عندما وقعوا في هذا الخطأ أرادوا التنزيه والتعظيم وحتى لا يقعوا في التمثيل والتشبيه بحسب زعمهم، ففروا من مظنة التشبيه إلى تشبيه وتمثيل يعني أخطر. قالوا استوى يعني في تشبيه، طيب استولى، استولى يعني هناك نوع مقاومة ثم استولى، فهذا المعنى يعني أخطر ولا يليق بجلال الخالق. فأنت إذا كنت لا تقبل كلمة استوى للخالق، فكيف تقبل وتبتدأ من عندك وصفا آخر استولى؟ والاستيلاء يعني يكون بعد نوع مقاومة، تقول فلان استولى على شيء بمعنى حصل نوع مدافع ومقاومة ثم استولى عليه، فهذا المعنى لا يليق بالله عز وجل. فخلاصة القول أن هذا خلاف عقائدي، ومع ذلك أهل العلم وأهل السنة علماء أهل لم يخرجوهم من الملة. خلاصة القول: ليس كل خلاف له طابع عقائدي يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة، وأيضا ليس كل خلاف لا يخرج. يعني أخانا الكريم ذكر الشيعة الروافض، أقول هذا هؤلاء خلافهم عقائدي إلى درجة أنهم يخرجون من أهل السنة والجماعة مطلقا ومن أهل الإسلام مطلقا. معي أنتم يا أخواننا؟ فيعني فهناك خلاف عقائدي ومنهجي مؤداه إلى الخروج كليا، وهناك خلاف عقائدي لا يؤدي إلى الخروج. يعني حتى الموالاة هي نوعان: موالاة كبرى تخرج صاحبها من الملة، وصفتها أن تظاهر المشركين الكافرين على الإسلام والمسلمين، تظاهر من ظاهر الكفار والمشركين على الإسلام والمسلمين، هذه موالاة كبرى لا خلاف على كفر صاحبها. لكن هناك موالاة صغرى، عصبيات، حمية تأخذك لعصبية، تأخذك لهذا الشيخ، لهذا الحزب، لهذه الجماعة، أو لهذا الطرف، لهذه القبيلة، لهذه البلد. هذه العصبيات تدخل في معنى الولاء، لكن ليست في الله، وولاء ليس في الله، كالذي يعني غضبوا لرأس النفاق وقالوا لسعد بن عبادة، يعني سعد بن عبادة عندما قال لذاك الصحابي، قال يا رسول قل لنا من هو ونحن ننصفك منه، إن كان من الأوس يعني قتلناه، وإن كان من الخزرج يعني قاموا إخواننا بالواجب. فسعد بن عبادة قال كذبت والله لا تقتله، فيدافع عن ابن أبي، لأنه ابن أبي هذا في حادثة الإفك، القصة طويلة. فسعد بن عبادة هنا غضب لابن أبي، قال كذبت لا تقتله، لأنه من قبيلته، من نفس القبيلة التي هو منها. فرد عليه سعد بن معاذ أو أسيد بن حضير، قال له كذبت، أنت منافق تجادل عن المنافقين، والله لنقتلنه. كل هذا وسعد بن عبادة صحابي جليل من كبار الصحابة، كل هذا التجاذبات حصلت أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، هدأهم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه موالاة، لكن ليست الموالاة التي تخرج صاحبها من الملة، موالاة دون موالاة، موالاة صغرى. فبالتالي وهو خلاف عقائدي، لكن ليس ذاك الخلاف الذي يرقى إلى درجة الموالاة الكبرى والخلاف العقائدي الكبير الذي يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة. إذن حتى الولاء والبراء هو أقسام أيضا، فينبغي أن نتنبه لهذين النوعين يا أخواننا. فليس يعني كل بشاشة أو كل مداهنة أو كل مودة قد تكون لها مبررها وقد لا تكون لها مبررها، بمعنى قد تكون هناك ضرورة لمثل هذا النوع المودة والبش والكذا وإلى آخره، كما في الأثر عن إن لنكشر بوجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني فاجر، قال أين محمد، ويرفع صوته ب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. ثم لما وصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بش بوجهه وأجلسه، فستنا عائشة يعني قالت له يا رسول الله تقول بئس أخو العشيرة هو ثم تجلسه وتكرمه، قال يا عائشة بئس الرجل، بئس الرجل الذي يتقى لفجوره، بئس الرجل الذي يتقى لفجوره، هذا فاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، هو ليس بذاء ولا طعان، لا يليق به أن يقول كلاما يعني فيه بزاء وفيه، فخلقه أرفع من هذا. فبالتالي حتى أرفع من أن يسمع، فضلا عن أرفع عن أن يرد على هؤلاء الذين يفجرون في الخطاب. فبئس الرجل الذي يتقى لفجوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فهذا يعني بالتالي مثل هذا النوع يعني إلا أن تتقوا منهم تقات، قال أهل العلم إلا أن توالوهم باللسان، تصور موالاة اللسان، إلا أن توالوهم باللسان. إذا كنت في أرض خوف وخشية تخاف على نفسك وأهلك ولا تستطيع النفاذ من سلطانهم، قالوا تواليهم باللسان على أن تضمر لهم العداوة بالقلب، لأن القلب ليس لهم سلطان عليه، وأن لا تعينهم على مسلم، وأن لا تكون الموالاة في العمل تقاتل معهم ضد هذا، لا يرقى، لا يجوز مهما كنت في ظرف، لكن أن تواليهم في اللسان، تداريهم في اللسان، آية بآية كذا كذا من هالكلمات، هكذا الرئيس كذا يعيش ولان أكوي، مدارات في اللسان. فأنا لا أستطيع أن أقول كل من دار طاغية في أجواء الخوف والقهر أقول له ومن يتوله منكم فهو منهم، وأطخ كفرية هكذا على تعبير بعض أخواننا، ما أستطيع، خاصة إن كان هذا الأخ أنا أعرف عنه أنه له سابقة جهاد وبلاء، وأن له سابقة بغض للطاغوت. يعني أنا التقيت مع بعض أخواننا من فلسطين، بل من غزة، قلت لهم لك يا أخواننا أنتم كيف بتم بتوزعوا هالعبارات الأطراء يعني عن طاغية مصر، أخواننا في مصر أخواننا، قلت لك هذا طاغية كبير كيف، قالوا لي يا فلان هل تظن أن واحد في غزة، واحد أيا كان اتجاهه، واحد في غزة بيحب هذا الطاغية؟ قال لي صدقني لا يوجد ولا واحد في غزة بيحب هذا الطاغية، لما عانوا منه ومن هذا الحصار ومن هذا ومن هذا، قال ما أحد، لكن مضطرون أن نسمعه مثل هذه العبارات، أخواننا في مصر وأخواننا وأخواننا وهم يعني، قال لي نحن نبغض، ماذا نفعل، بيحاصرنا أكثر مما يحاصرنا الآن، حفرنا الأرض 550 متر تحت الأرض، فنزل سدود لتحت الأرض حتى يقطع عنا الرزق هذا الطاغية اللعين الخبيث، قال لي مضطرون. فأنا هنا أنا أفهم، أنا أعرف أن إلا أن تتقوا منهم تقات، لكن أردت أن أستنطقهم، فأنا لا أستطيع واحد هيك من هالأخوة المحاصرين هيك على شاشة التلفزيون حكي له كلمتان والله هذا الأخواننا في مصر لازم يتقوا الله فينا، قل كيف أخواننا ومن تولهم منكم فأنا منهم، والأخوة الإيمان والإسلام بب بب بب بب، أعطيه كفرية، فأحمل عليه أنه أنت أخيت الكافر، أخيت الطاغوت فأنت منهم، فلا أقول موقف يستدعي أن تقيل العثرات، موقف إكراه، موقف تقية، موقف خوف، فبالتالي أنا أتوسع في التأويل والأعذار. يعني الشاهد أنه حتى هذا النوع من التظاهر في مستثنى في الشرع، ينبغي أن نحسن التمييز، نحسن التمييز بين من يدخل في الموالاة صراحة قلبا وقالبا في غير أجواء الخوف وغير أجواء الكذا وفي أجواء الاسترخاء والراحة وفي الغرف المغلقة وغير المغلقة، تراه يمدح هذا الطاغية ويبجل فيه ويزود عنه ويجادل دونه، حينئذ نقول له أنت من تواليه. لكن في أجواء الخوف أنا هنا سأضطر أن أتوسع في التأويل، هذا فقه ينبغي أن ننتبه إليه. ثم كما قلت لكم، يعني الموالاة منها الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، ومنه ما هو دون ذلك، ونحن فصلنا ذلك في كتابنا أعمال تخرج صاحبها من الملة. فأنا أنصح أخواننا جزاهم الله خير بأن يراجعوا هذا الكتاب، ففيه تفصيل دقيق حول هذه المسائل، أعمال تخرج صاحبها من الملة. فمنها تناولنا الموالاة والتي من الصفة التي تخرج صاحبها من الملة والصفة التي لا تخرج صاحبها من الملة. الآن تكلم على السودانيين، انظروا كيف أخواننا زول بعصب. انظروا مثلا الذي حصل في هذه خلاف الكرة بين مصر والجزائر، عصبية قاموا قتلوا بعضهم بعضا وضربوا بعضهم بعضا عصبية. هذا تعصب للجزائر ولفريق الجزائر، وهذا تعصب لمصر ولفريق مصر، وقاموا فضربوا بعضهم بعضا وشتموا بعضهم. أقول هذا موالاة، لكن تقول لي هل ترقى إلى درجة الموالاة الكبرى تخرج صاحب الملة؟ أقول لك لا، هذه جاهلية عصبية، لكن عند التدقيق والتحقيق فهي موالاة دون موالاة، موالاة صغرى لا تجوز، لكن لا ترقى إلى درجة أن تخرج صاحبها من الملة. هذا فقه ينبغي أن يعني أن نتنبه له عند استشراف الأحكام على الآخرين والحكم عليهم، جزاكم الله خير. طيب، نحن ندع أخونا القعقاع يتكلم، ثم في سؤال على الـ على الـ على الـ العام يعني نجيب عنه إن شاء الله، نجيب عنه. يبدو في أكثر من سؤال على العام على الشاشة، لكن ندع أخونا القعقاع يتكلم ثم أجيب عن الأسئلة الموجودة على اللوحة، ثم نودعكم بإذن الله. تفضل يا أخانا القعقاع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا القعقاع، أخونا القعقاع سمعني؟ القعقاع سمعني، في الشندق صوت، في الشندق صوت، شوف الإعدادات عندك بارك الله فيك، ولكن الظاهر أنك أنت مش دافع لي الخمس، بدي أعمل كشف على الحساب، ابعث الخمس بيجي عندك الصوت. طيب، تفضل يا أخوانا لكم اللاقي، افحص الإعدادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغتنم الفرصة مرة ثانية إن شاء الله، مدام أخونا القعقاع عنده مشكلة المايك، وقبل أن يخرج الشيخ جزاك الله خير عنا وعن الإسلام وعن المسلمين يا شيخ بارك الله فيك على هذا التبيان الطيب. وهذا والله من أولويات يا شيخ، والأقربون أولى بالمعروف أن يدخل المشايخ ويبينوا الأقربين أهل التوحيد، يبين لهم إذا كان فينا خلل أو فينا بعض الأمور التي فيها مخالفات أو فيها بعض الخلل. لازم الخير يا شيخ بارك الله فيك. وأنا عندي سؤال بارك الله فيك يا شيخ، الآن ننظر مثلا في الغرف الإسلامية مثلا أهل السنة، مثلا في غرف الرد على الشيعة، إذا بدأ مثلا رافضي يتكلم بكلام كفري أو يتكلم فيه مفسدة على العامة المسلمين مثلا، ينقطونه ولا يتركونه هو يتكلم ويواصل الكلام. فأنا أريد أن أسأل سؤال في هذه الغرفة يا شيخ الله يبارك فيك، الأدمن الآن إذا سمع مثلا أخ من أخوة يدخل ويتكلم ممكن كلام جميل ولكن فيه من التنفير، هو كلام حق كلام صح ولكن فيه تنفير وفي تكفير وفي كذا، هل يجوز له أو هل الأولى، أنا أقول هل الأولى أن يقاطعها أو يتركه يكمل الكلام؟ ممكن الكلام هذا يؤدي إلى مفسدة في وقتها لا يستطيع إدراكها الأدمن بعد ذلك. فهذا سؤال مني، الله يبارك فيك يا شيخ وجزاك الله عنا خير وبارك الله فيك وطول الله في عمرك الخير بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاكم الله خير يا أخ معاذ بارك الله فيك. أقول بحسب درجتي كجواب عن سؤالك، أقول بحسب درجة يعني مظنة الفتنة من كلام هذا الأخ أو ذاك، وليس كل من تكلم في مسألة مخالفة يعني ينبغي أن ينقط أو يمنع، لا. لكن في ملاحظة، هناك من يثير مواضيع كبيرة لكن الغرفة تخلو من طلبة العلم الذين يردون عليه أو يصححون كلماته، ما هي الفائدة من أطلاقها؟ فهنا يستحسن من الأخوان القائمين في الغرفة أن يقول له يا فلان بارك الله فيك، الآن أنت تطلق إطلاقات كبيرة، الغرفة الآن تخلو من طلاب العلم، لا يوجد فيها فلان وعلان، حبذا هذه الإطلاقات هذه الأحكام هذه المواد تطلقها عندما يكونوا موجودين فنسمع منك ومنهم. أما أن تطلقها من دون أن تسمع ردا فتظن أن كل من في الغرفة قد أمنوا على كلامك، أو قد يعني تضع في ذهنهم وفي قلوبهم نوع من الفتن ونوع من الشبهات، فهذا ينبغي أن لا يسمح له. ثم أقول بحسب إذا كان كلاما يعني عاما توجيها عاما توجيهات إيمانية عقائدية عامة هذا جميل نسمع من الجميع، لكن إن كان أراد أن يدخل في ساحة المتشابهات وأن يصدر أحكاما هنا وهناك يفضل أن يكون هذا في يعني مجلس يكون فيه بعض أهل العلم بعض الشيوخ وبعض الدعاة وبعض طلاب العلم. والحمد لله هذه الغرفة بدأ يعتادها بعض أهل العلم فتثار أمامه مثل هذه الأمور. أما ليس من الحكمة أنه عندما يخرج أو يخرج هؤلاء الأخوة هؤلاء الطلاب هؤلاء يعني فيخرجون ثم يأتي هو ينفرد ويبس هكذا شبهات ويخرج، فأقول مثل هذا ينبغي أن يقال له ليس هكذا تورد الإبل ويوقف، لأنه يعني الأذواق والمسامع والقلوب تتأثر بما تسمع، فليس من الحكمة أن ندعه يلقي بشبهاته ثم لا يجد ردا، وكأن هذه الشبهات قد نالت القبول وبالتالي الذي سمعها قد يتشوش ثم يذهب فيثيرها على الشيوخ وعلى، وهكذا نبقى في دائرة عرض الشبهات والرد على الشبهات عرض الشبهات فبالتالي حتى لا يحصل شيء من هذا. فالأخوة القائمين على الغرفة ينبغي أن يراقبوا ويدققوا بين ما يمكن تمريره وبين ما لا يمكن ولا يجوز تمريره فينقطوه وجزاهم الله خيرا، لأن يعني هذه الغرفة يعني هي غرفة دعوة إلى الحق دعوة إلى الإسلام العام الكامل الشامل بدون أن ننتقص شيء من جوانبه. هناك غرف كثيرة وقنوات كثيرة تبث كلمة الكفر وحرية الكفر وحرية الزندقة والإلحاد فبالتالي يعني نطهر هذه الغرفة من مثل هذه المداخلات ومثل هذا الأذى. من عنده وجهة نظر مخالفة نسمع له حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان يعني أيا كان اتجاهه، إن طرحها بأدب وطرحها بصيغة استفهام وسؤال واسترشاد فنحن نسمع منه، نسمع منه. لكن أهم شيء أنه يطرحها يكون فيه بالغرفة من يرد عليه. ما يجي واحد يقول لي يا فلان أنا مشوش من جهة يعني القول بنظرية أن الإنسان أصله قرد، وأنا الآن شبه معتقد ومقتنع بأن الإنسان أصله قرد، قال فيها العالم فلان وقال فيها العالم فلان ولا أعرف أين. جيد، من يرد عليه؟ ما في أحد يرد عليه، يا أخي لا تتكلم. لكن إذا في من بالغرفة من يرد عليه نقول له تكلم، نسمع منك هذه الشبهة ثم بعد ذلك نرد عليه ونصحح، عسى الله أن يهديه، عسى الله أن يهديه. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني حتى لو جاءنا كافر بعقائد بشبهات نسمع منه، لكن أهم شيء أن يطرحها على بأسلوب الاسترشاد، بأسلوب السؤال، بأسلوب الاستفهام، بأسلوب إنه عنده مشكلة كيف الجواب عنها، هل هو على حق أم، فهذا يعطى مجال. أما والله يجي واحد يحاضرني على أنه الإنسان أصله قرد ونعطيه مجال نصف ساعة يتكلم أنه الإنسان أصله قرد ويتكلمني عن نظرية القرود وداروين وما داروين نصف ساعة ثم قلنا يعني مع السلامة باي باي، فنقول له هذا ليست هذه غرفتك لكي تحدثنا عن القرود وعن أعمامك وأبناء أعمامك من القرود، ليست هذه الغرفة مقررة لهذا. عندك مشكلة سؤال عن القرود منجاوبك، أما تيجي تعمل لي محاضرة عن القرود وأن أولاد عمك من القرود هذه مش من الغرفة مش مخصصة لهذا، لا نسمح لك ولا لغيرك. يعني ينبغي التمييز إخواننا بين الأمرين جزاكم الله خير. يعني حتى ممكن يأتينا نصراني يقول له يعني أنا مشوش كيف تردون على أن الله ليس ثالث ثلاثة، أحب أن أسمع منكم. نقبل هذا، ما في مشكلة، أريد أن تقنعوني أن محمدا حق. يعني ممكن يأتيك كافر أيا كانت ملته يقول لكم يا أخوان أنا أبحث وأنا طالب أبحث عن الحق وأنا لا ديني الآن، أقنعوني بأن محمدا حق، فنحن نسمع منه، نسمع منه. تفضل اسأل سؤالك، تريد اسمع، إذا طرحت السؤال اسمع، ما في مشكل. لكن إذا أراد أن يحاضر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحق نقول له اصمت، ليس هذا ميدانك ولا مكانك. في فرق بين الأمرين، وهذه حرية التعبير، ينبغي أن لا تكون مطاطة بحيث أننا نمرر للآخرين ونسمح للآخرين أن يمرروا كفرياتهم وزندقاتهم وباطلهم وأهوائهم وبدعهم ثم يخرجون من الغرفة. فينبغي على الأخوة المشرفين هنا حقيقة أن يكون هناك منهج. يعني وأنا أقترح على أخينا أبي إسرائيل، هذا اقتراح الآن جديد، أقترح على أخينا أبي إسرائيل أن يفتح لنا غرفة خاصة، لقاء خاص، ويعني ما شاء الله ويعني عنده علم في هذا، تكون فيها أيضا إمكانية التحدث، يجمع فيها كل الأخوة الأدمنية والأخوة يعني طلاب العلم الذين هم يعني يرتادون دائما وتهمهم سياسة الغرفة، فنجتمع كلنا في غرفة واحدة ونتدارس عن منهج الغرفة وعن طريقة التعامل الغرفة مع المخالفين، ما الذي ينبغي أن يسمح وما الذي ينبغي أن لا يسمح، ما الذي نمرره وما الذي لا ينبغي أن نمرره، بحيث أن يكون المنهج واضح عند الأخوان كلهم، وأي أدمن يكون واعي لهذا المنهج ولهذه الضوابط، بحيث إذا كان بمفرده يحسن التصرف وهكذا، حتى لا يأتي من يستغل هذا المكان استغلالا خاطئا. هكذا يعني أجيب على يعني كلام ومداخلة أخينا معاذ جزاه الله خير، ونسأل الله أن يقدر الخير، نسأل الله أن يقدر الخير. في سؤال هنا نجم الدين، أنا هذا نجم الدين بيعمل مشاكل أنا أعرفه، فأكي لفت حاطت لي بالأحمر يعني بشان يلفت نظري أكثر، أنه شوف يقول هل نجيز لإخوان سوريا أن يقولوا لبشار الأسد أخونا الرئيس ويكلوا له المدح من داعي الخوف والمصلحة؟ يعني أقول ينبغي أن يفهم كلامي فهما صحيحا، أن لا يحمل ما لا يحتمل. هؤلاء الذين يكتبون أدبياتهم من خارج الحدود وفيهم في المكيفات، أو ما الذي يعذرهم هؤلاء؟ ما الذي يعذرهم؟ فهؤلاء غير معنيين من كلامي مطلقا، إلى أخونا ما أخو... من من من جبركم أن تقولوا أنت مقيم الآن في بريطانيا وفي فرنسا ومقيم في في في البلاد الخليجية وكذا ومستريح، تجي تنزل بيان وتنزل خطاب تقول أخونا الطاغية فلان؟ بئسة الأخوة هذه. فمظنة الخوف والتقية. لكن واحد مثلا في سوريا وقع في السجن، والله لا يوقعك بالسجن يا نجم الدين عندها الطغاة هؤلاء، ثم جمل قال له أنا بحب الرئيس والرئيس كويس وكذا، فهذا أنا أعذره معي أنتم تسمعون. واحد وقع بشر هؤلاء الكلاب، وقع بشر هؤلاء الكلاب، ثم أراد أن يصرف أذاهم وشرهم يعني بعبارات مدح هذا الطاغية. ما أقول له ومن يتولهم منكم أحمل عليه النصوص، هذا لا، هنا أقيل عثراته، أقيل عثراته، معذور. أريد أن أحدثكم بقصة والله أنا متردد فيها. أخوكم الذي يتكلم معكم ابتلي أن سجن في سجون النظام السوري عام 1976، وهذا الحدث كان في سجن المخابرات العسكرية في دمشق، وكان رئيس المخابرات وقتئذ هو علي دوبة هذا الطاغية النصيري. فكان حصلت قصص كثيرة، أنا لكن أريد أن أذكر لكم الذي يخص يعني سؤال أخونا نجم الدين. فكان يأخذون الناس للتعذيب، وكانت صراخاتهم يعني تخرق الجدران، وصاحبكم أخذ حظه، يعني أخذت حظي المقسوم الحمد لله. لكن في واحد يعني آلمني جدا، ما أستطيع أن أنسى موقفه، ما أستطيع أن أنساه. شوف القضية صارت بال76، الآن كم نحن الآن 2010. المسكين هو تحت التعذيب لشدة الأدوات يستخدمون، هذا البساط الريح وبساط الدولاب، وسائل شيطانية في التعذيب والله ما تخطر على البال. ما كتر ما عذبوا لي هذا الأخ يصرخ، قل له من شان الله، من شان الله تركوني، يقولوا له هذه عصاية الله يضربوه، يقول له من شان محمد، من شان محمد اتركوني، يقول له هذه عصاية محمد. آخر شيء ما أدري، قال له من شان حافظ أسد، من شان، قال له إذا من شان حافظ أسد تركناك. فوالله أبكانا كلنا، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حصل. فالأخ جاءنا يبكي، قال ماذا أفعل يا أخوان، ما تأخذوني، ما أستطيع أن أقول له أنت كفرت وقلت لهذا الطاغوت اللعين من شأن، ما أستطيع. وينبغي أن نقيل العثرات في مثل هذه المواضع. فقلنا له لا عليك إلا من أكره، لا عليك يا أخانا، لا عليك. فأصبحنا نخفف عنه. فهذا شيء. ويأتي واحد جالس في المكيفات وهو في حرية وكذا، ثم يخاطب هذا الطاغية بخطابات، هذا لا نعذره، وهذا شيء والذي نعنيه شيء. وجزاك الله خير يا نجم الدين مرة ثانية، لا تسير أسئلة فيها شوية شغب ومشاكل، وألا بخلي أبو إسرائيل بعدين ينقطك، ها انتبه، إذا قلت له أبو إسرائيل ينقطك مشكل، فخليك يعني ماشي كويس. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب الله يجزيك الخير. شوف نقطك، شايف كيف نقطك، رحت في داهية خلاص. جزاك الله خير. طيب إن شاء الله أنا لا أريد أن يعني أطيل عليكم، بارك الله فيكم. أخونا أبو القعقاع يريد أن يتكلم، تفضل يا أبو القعقاع، لماذا ذهبت؟ تفضل يا أبو القعقاع تكلم، ثم نسمع لأخينا أبو سيد، ثم نسمع لأخينا أبي إسرائيل ونجم الدين. أريدك تنقطه لأبو إسرائيل شوي، خليه يستريح شوي، نقط لأبو إسرائيل، مثل انتقم له، شوف خذ العين وبالعين، نقط لي له، شوف بارك الله فيك، هيك العين وبالعين والسن بالسن، يعني نقطك بتنقطه، خلص خلي شوي محبوس الآن. نخلي أخونا كان أبو القعقاع يريد أن يتكلم، إن كان عنده كلام يعني فلا يتردد، لكن نضع الفرصة الآن لأخونا أبو ساد، إن كان يريد أن يتكلم فليتفضل. تفضل يا أبا ساد، جزاك الله خير، أسمعك الآن. جزاك الله خير يا شيخنا والله، يعني بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يعني. لكن بعد إذنك يا شيخنا، أنا اسمي أبا سعد. أبا سعد يا شيخنا، الله يعزك يا رب ويبارك فيك. طيب إذن يعني في السؤال الذي قد سألته في الترجيح بين السلبيات والإيجابيات لمن يحكم أو من يتسيد أو ما شابه ذلك، إذن هنا إذا كان الرجل قد حكم عليه بمظنة الكفر أو بالمتشابه، ففي هذه الحالة نرجح بين سلبياته وإيجابياته، وهذا ضابط جيد جدا جدا، وخاصة أننا لا نكفر بالظنة ولا نوقع حكم تكفير معين بالظن. طيب شيخنا، المسألة الثانية بعد إذن حضرتك، اللي هي: واعلم أن منبت الغلو ومنشأه يأتي من جهتين، من جهة فهم النص الشرعي فهما خاطئا فيحمل على غير محمله ويترك على غير واقعه، كما فعل الخوارج من قبل، انطلقوا إلى آيات قيلت في الكفار والمشركين فحملوها على المؤمنين الموحدين، وكذلك أهل التجهم والإرجاء انطلقوا إلى آيات وأحاديث قيلت في المؤمنين الموحدين فحملوها على الطغاة المجرمين. في هذه النقطة شيخنا، هي فهم النص الشرعي، هل النص الشرعي له أكثر من وجه يا شيخ؟ النص الشرعي هل من الممكن يكون له أكثر من وجه؟ يعني هذا ما أريده، حتى نضبط كلمة النص الشرعي. وهل النص الشرعي يعتبر من المحكم أم غير ذلك؟ بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء، تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب أقول لأخينا نجم الدين، أطلق صراحة بإسرائيل يكفي، يعني أيضا الانتقام للنفس ما ينبغي أن نزيد، يعني هو جزاك الله خير بارك الله فيك، يعني العين بالعين دقيقة بدقيقة، أما يعني تنتقم لنا هكذا أكثر. جزاك الله خير بارك الله فيك، وشكرا لأخينا بإسرائيل، يعني أنا نمزح معه هذا لأن أعلم صدره رحب ويعني يتقبل منا مثل هذا المزاح، جزا الله خير. الآن نحن يعني بالنسبة لأخينا الكريم أبو سعد، معذرة أنا كنت أقرأ الاسم خطأ، فالآن أنت صححت لنا جزاك الله خير أبو سعد. النص: أحيانا قد يكون متشابها، من حيث الدلالة وأحيانا قد يكون محكما لكنه متشابه على فريق من الناس، قد يكون محكم لعالم يعرف تأويل الآية وتفسير الآية، لكنه من جهة ثانية قد يكون على البعض متشابه. ما معنى متشابه؟ أي أن النص منه لا يفهم يعني المراد على الوجه الأكمل، فهو النص بالنسبة له يعني حمال أوجه، ممكن يفيد الحظر، ممكن يفيد الإباحة، الوجوب، الندب، ممكن أن يفيد معنى. مثلا سبق أن ذكرت معنى حديث: وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. هذا نص من فهمه جيدا بالنسبة له محكم واضح، لكن على البعض قد يكون متشابه، قد يكون متشابه على البعض. كيف هو معنا؟ يعني هذا النص، ظاهر النص أنه يفيد أن الله معنا في كل مكان متشابه بالنسبة له، فبالتالي من هنا نقول له عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم. والله تعالى قد ذكر لنا في سورة آل عمران هذا المعنى، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني تحتاج لتفسير، تحتاج لرد إلى المحكم حتى تتضح وتكون واضحة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فغرضهم أن يبحثوا عن المتشابهات، غرضهم أن يبحثوا عن المتشابهات وأن يثيروا المتشابهات حتى يضلوا الناس، ليس غرضهم معرفة الحق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، ابتغاء تحريفه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأقول هنا المتشابه، النص قد يكون أو من النصوص قد تكون متشابهة على فريق من العلماء أو على فريق من الدعاة، فينبغي حينئذ أن ترد إلى المحكم. وهذا المتشابه قد يكون محكما بالنسبة لشخص آخر أو لعالم آخر، المعنى عنده واضح، فالشاهد أن هذا يعني وارد. فيما يتعلق في الضابطين أن منبت الغلو ومنبت يعني لا شك أن عندما ننطلق إلى نصوص قيلت ونزلت في موضع وقيلت في شأن، فنفهم الآية فهما خاطئا فنضعها في غير موضعها الصحيح، فحينئذ إما أن تقع في إفراط أو تفريط، كما فعل الخوارج، انطلقوا إلى الآية إن الحكم إلا، حملوها على غير الواقع، حملوها على علي. مثلا هناك نصوص يعني متشابهة من حيث دلالاتها على الكفر البواح أو لا، كما ذكرت لكم على الحديث المدمن على الخمر كعابد وثن، فجاء واحد قال المدمن على المعاصي كافر، ما هو دليلك؟ قال دليلي حديث المدمن على الخمر كعابد وثن. نقول له فهمت النص فهما خاطئا، المدمن على الخمر ليس كل مدمن هو عابد وثن، وبالتالي لا ينبغي هذا الحديث أن تعتمده بمفرده على تكفير من يدمن شرب الخمر مثلا. فالنص قد يكون مدمن، قد يكون مشكلا عليه من حيث دلالته، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، بلك هذا أنا من حلف بغير الله فقد أشرك، أنا معي نص، وبالتالي كل من حلف بغير الله أمامه قال له وحياتك وحياة أبوك، فيقول له أنت مشرك كافر من ملة، اذهب فاغتسل واعمل كذا وكذا. فنقول هذا فهم النص فهما خاطئا. كذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا النص محكم، لكن بعض الناس قد يفهمه فهما متشابها فيحمله على كل من لم يحكم بما أنزل الله، على كل فرد لم يصب الحكم بما أنزل الله، وكلنا نخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولا شك عندما نخطئ لا يكون، لن نكون حينئذ ممن حكمنا بما أنزل الله. فعندما يحمل هذه الآية على أطلاقها وعلى عمومها فنقول له قد فهمت الآية فهما خاطئا. أهل العلم حملوها على معنيين لهذه الآية الكريمة، قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم صنفان، كفر صنف يكفر كفر أكبر وهذه صفاته، وصنف يكفر دون كفر أي كفر أصغر وهذه هي صفاته. فالآية تحمل على الصنفين ويستدل بها على الصنفين وعلى النوعين معا، فإذا لم تفهم النص بهذا الشكل قد تحمله، قد تفهمه فهما خاطئا، وبالتالي قد تضعه في غير موضعه، وتحمله على أناس لا يستحقونه، فتحمله على المعنى المكفر على كل من لم يحكم بما أنزل الله، هذا الذي لا يعدل بين أبنائه في العطاء في الإرث، وهذا الذي يعني يفصل في الخصومات فترى هواه مع ابن عمه مع ابن خالته مع ابن جاره، فهذا لم يحكم بما أنزل الله. فلا ينبغي أن تحمل عليه المعنى المكفر المخرج من الملة. تقول لماذا نحمل عليه؟ نقول نحمل عليه المعنى المكفر الذي لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. إذن هناك نصوص قد تكون متشابهة، فالذي ينطلق لهذه النصوص فيتعامل مع المتشابه منه من دون أن يتقن ويعرف المحكم فحينئذ يظلم، إما أن يقع في الأفراط أو يقع في التفريط. كذلك هذا المعنى كفر دون كفر للحكم بغير ما أنزل الله قد يحمله فيضعه فينزله على الفريق الذي يكفر كفرا أكبر. وما أكثر هؤلاء الذين يستدلون بهذه الآية ويحملون القسم الآخر منه هو الكفر الأصغر، الكفر الذي لا يخرج منه، فيحملونه لهوى في أنفسهم على الفريق الذي يكفر كفرا أكبر، على الطغاة المجرمين الذين يحاربون الله ورسوله والحكم بما أنزل الله. فنقول لهم استدلالكم خاطئ، انطلقتم إلى آية تحمل على الكفار فحملتموها على تحمل على جزء منها يحمل على المؤمنين المسلمين فحملتموها على الكفار المجرمين ولشبهة الإرجاء عندكم. ما أكثر الذين يستدلون بمقولة ابن عباس كفر دون كفر من أجل ماذا؟ ويحملونها على الطغاة والمجرمين، يضعونها في غير موضعها. فمنبت الغلو وكذلك منبت الإرجاء فهم النصوص فهما خاطئا، ومن ثم فهم الواقع الذي نريد إنزال هذه النصوص عليها فهما خاطئا. فالحق والعدل يلزمني ويلزمك ويلزم كل من يستشرف الحكم على الأشياء أن يفقه النص والنصوص فقها دقيقا صحيحا، ويفقه مراد الشارع منها، ثم ينزلها على منزلها الصحيح الذي تستحقه. فلا يحمل الكفر الأصغر على الكفر الأكبر، ولا يحمل الكفر الأكبر النصوص الدالة على الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، فحينئذ إما أن يقع إفراط أو تفريط، والله تعالى أعلم. طيب ننظر بعض الأسئلة الموجودة على اللوحة. كان في بعض الأسئلة قلت ينبغي أن نجاب عنها حتى لا نظلم الأخوة الذين يكتبون. هنا في سؤال يقول: ما حكم التبرع بالدم لمرضى مسلمين وغير مسلمين؟ إن كان المعني للمسلمين ما في خلاف، وإن كان غير المسلمين ممن هم ليسوا في حرب مع المسلمين هذا يجوز، هذا يجوز. انتبهوا لهذا القيد، ممن هم ليسوا في حرب مع المسلمين أي في ذمة في عهد وأمان، فمثل هذا التصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا على أهل الأديان. قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. والصدقة هنا عامة، منها التصدق بالتبرع بالدم ونحو ذلك بالمال وغير ذلك، لكن بشرط أن لا يكونوا من أهل الحرب، أن لا يكونوا من أهل الحرب. فإن كانوا من أهل الحرب فحينئذ هذا المعنى لا يحمل عليهم. جزاكم الله خيرا. هنا أخونا القعقاع يعني يثير شبهة عن أمر لو سورة الرجم، يقول أن سيدنا عمر غير القرآن الثاني عن إرضاع الكبير. فالله يعني شوف، يعني أستسمح الأخوان الكريم، يعني الآن يعني لا ينبغي أن نشغل أنفسنا في كذب الروافض وفي شبهاتهم وفي دجلهم لأسباب عدة، لأن هذه الغرفة يعني الآن لا يوجد فيها روافض، ويعني الحديث ليس عن، فهؤلاء أكذب خلق الله، فبالتالي لا ينبغي. هناك في غرف الحمد لله مشغولة بالرد عليهم ويعني جزاهم الله خير، ونحن ما قصرنا معهم، يعني نحن يعني بالحمد لله لنا كتاب يعتبر مرجع في الرد على هؤلاء الزنادقة، الشيعة الروافض طائفة شرك وردة، راجعوه ستجدوا تفصيلا مريحا في بيان دجل هؤلاء القوم. فهؤلاء القوم كما يقول عنهم شيخ الإسلام يعني بارك الله جزا الله خير عن الإسلام والمسلمين، يقول إنهم من أشد أكذب الناس، من أكذب الناس، من أشد الناس كذبا وأشدهم تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق، أشدهم كذبا وتكذيبا للصدق وتصديقا للكذب، وصف جامع. فبالتالي سبحان الله يعني لا ينبغي أن نشغل أنفسنا هكذا بكذباتهم ثم نرميها على الإخوان ونثيرها، لأن الحديث عنهم يعني يطول، و يعني نحن في غنى الآن أن ماذا قالوا في الصحابة، انتبهوا ماذا قالوا في أمهات المؤمنين، فنضطر أن نخوض في أمهات المؤمنين وأن نكرر أوصافهم السيئة بأمهات المؤمنين. ينبغي الحذر. شوف بعض الروافض خبثاء خبثاء، وينبغي للإخوان الذين يتصدون لهم أن يتنبهوا لهذا المعنى، والعياذ بالله هم عندما يثيرون قضية الإفك بما يخص أمنا وسيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة فداها نفسي حبيبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخواننا عندما هؤلاء الكلاب يثيرون هذه القضية، رد على هذه الشبهة. طيب رددنا على هذه الشبهة مرة ثانية أثاروها، ثالثا أثاروها، رابعا أثاروها، أصبح الحديث عن أمنا عائشة يعني خرج عن إطار الأدب، وأصبح سهلا أن نسمع حادثة الإفك وأن ورميها بالإفك والعياذ بالله، نألف مثل هذه الشبهة ونتكلم عنها بكأنها نتكلم عن أي امرأة. انتبهتم أخواننا؟ فتصبح هذه الشبهة والرد عليها أمر عادي من حرية الفكر والتعبير ومن الشبهات التي ينبغي الرد. نقول لهم كذبتم، علاجكم علاجكم والله الدرة على رؤوسكم، تهشيم رؤوسكم. أنا لا أقبل لكلب من كلابهم أن يناقشني عن ستنا عائشة، لا أقبل، صدقوني لا أقبل تحت أي عنوان، مناظرة حرية ما أقبل. كلب من كلابهم يقول تعال لي أريد أن أناظرك عن ستنا عائشة، من أنت أيها الكلب؟ من أنت أيها الحقير حتى ترقى لأن تناظرني عن أم من أمهات المؤمنين؟ من أنت حتى تناظرني عن علم عظيم من أعلام الإسلام أبو بكر الصديق وعمر؟ من أنت أيها الصعلوق؟ فعندما نقبل لأنفسنا، شوف عندما نقبل لأنفسنا أن نناظرهم عن أبي بكر وعمر، أقول هذا نفسه تنازل وطعن في أبي بكر وعمر. الحذر الحذر، لا نقبل، لأنه عندما يناظرونك في أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، هذا يعني أنهم يناظرونك في محمد صلى الله عليه وسلم، وفي شرعية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي شرعية القرآن، وفي النهاية عم يناظرونك أفي الله شك، يناظرونك هل الله حق أم غير حق. انتبهوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فأمسكوا، يعني لا تتوسعوا، فأمسكوا، إما أن تذكروهم بخير وإجلال وتوقير أو فأمسك. أثيرت شبهة ما تعرف جواب عنها، ما تعرف، أمسك، قدم حسن الظن بذاك الرعيل العظيم وكفى. فالآن ألحظ فوضى، معذرة، ألحظ فوضى عارمة في بعض القنوات وبخاصة هذه المستقلة، الحديث عن عمر، الحديث عن أبي بكر، الحديث عن الصحابة، والرأي والرأي الآخر، والرأي المخالف، ورأي أمهات لك يا أخي، أي رأي مخالف؟ الرأي المخالف ليس في هذه المواضع، ليس في هذه المواضع. يأتيني زنديق لا يساوي بصلة يستشرف كقاض وحكم على أمهات المؤمنين وأصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لك من هذا الصعلوك؟ لك هو لا يستطيع أن يحل مشكلة إذا تقاتلت زوجته مع أولاده، مع واحد من أولاده، لا يستطيع أن يفك بينهما وأن يحكم بينهما، لا يستطيع أن يحكم بين اثنان تشاجرا في الشارع. الآن يريد أن يحكم بين عمالقة التاريخ ويعمل كقاض بين عمالقة التاريخ، لك من هذا الصعلوك؟ تريد أن تشتغل قاض بين العظماء، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تقول من منهم كذا ومن منهم كذا؟ من أنت أيها الصعلوك؟ احترم نفسك، لا نسمح لهم، صدقوني لا ينبغي أن نسمح لهم. نبين شذوذاته، أن مجرد سمحت هذا تنازل، هذا تنازل، وأن القضية تحتمل الرأي والرأي الآخر، تحتمل وجهة النظر. فحتى أصبح عند الناس أن الحديث عن أمهات المؤمنين هي من جملة الآراء التي تقبل النقاش، الحديث عن الصحابة من جملة الآراء التي تقبل الخلاف والنقاش. أصبح الأمر هكذا، أصبح الأمر هكذا، كله تحت عنوان والله نسمع منهم ويسمعوا منا ونسمع منهم. لا، طيب لو جاءك بدنا نناقشك عن شريعة القرآن، هل القرآن حق أم لا؟ من أنت؟ ما نسمح، ما نسمح تناظر، تسأل نجيبك، أما تيجي تناظرني؟ من أنت؟ الله حق أم لا؟ من أنت؟ من أنت حتى فقضية ينبغي الحذر، ينبغي الانتباه، ينبغي الانتباه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا. وهؤلاء لم يستهزئوا بالله وبرسوله وبآياته مباشرة، لم يحصل شيء من هذا، لم يستهزئوا بالله ولم يستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستهزئوا بالقرآن، لكن لما استهزأوا بالصحابة عدهم الله عز وجل كأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبآياته. يا سبحان الله، قالوا عن الصحابة في غزوة تبوك، سخروا منهم، قالوا هؤلاء أكبر بطونا وأجبنوا عند اللقاء، وقالوا هكذا، يعني يسخرون من الصحابة ويقللون من شأنهم في مواجهة الروم، فأن لهم في قتال الروم، إنهم لأجبنوا عند اللقاء، كلمات من هذا القبيل. هم ما ذكروا الله، ما طعنوا بالله، وما طعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. ماذا نزل الوحي؟ ماذا قال الله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا سبحان الله، يأتي السؤال، أين استهزاؤهم بالله؟ كيف استهزأوا بالله؟ أقول استهزأوا بالله لأن الله زكاهم وأثنى عليهم خيرا ورضي الله عنهم، رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 وأكثر. فعندما تستهزئ بهم تستهزئ بالذي رضي عنهم وزكاهم وأثنى عليهم خيرا، واستهزاؤك بالرسول واستهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو زكاهم، وهؤلاء تلاميذه وأحبابه ووزراؤه، فالطعن به والاستهزاء بهم طعن واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم. أنت عندما تطعن بالتلاميذ فأنت تطعن بالمعلم، تطعن بأخلاق التلاميذ، يعني تقول للمعلم أنت ما عندك أخلاق وما ربيتهم على الأخلاق، والعياذ بالله. لذلك القرآن قال وبرسوله، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون، فعدهم استهزاء بالرسول. الآيات القرآن أحاديث آيات عدة نزلت بالثناء والرضا على الصحابة، أرأيتم يا أخواننا؟ آيات كثيرة، فعد كفر استهزاء بآيات الله. وبالتالي أقول لكم الطعن بالصحابة هو طعن بالله ورسوله وآياته، الحذر الحذر. لذلك أنا أتحفظ الآن أن يؤتى إلي، وأنا أقول هذا معذرة لأخينا الكريم، معذرة يعني أن تخطف لي شبهة من شبهات القوم ويقول لي ناقشها هنا. لا، لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك. الصحابة لا نذكرهم إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير، لا نسمح لهؤلاء الزنادقة الكلاب أن يثيروا علينا وكأن الصحابة يعني قابلي للشك وقابلي للنقاش. لا، هم غير قابلي للنقاش، غير قابلي للشك، هم أعلام النبلاء، عظماء، نحن من دونهم، ولولا أن الله سخرهم لأمة الإسلام كنا نحن الآن أين نحن؟ الله أعلم كنا من عبادة العجول، من عبادة الأصنام، من عبادة الأوثان، كنا الله أعلم ما هي، لعل في بيت أحدنا عشرات الأصنام والأوثان، ربما كنا من عبادة العجول والبقر. فالحمد لله أن سخرهم الله لنا وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده حتى بلغنا هذا الدين صافيا كاملا كما أنزله الله. فالحمد لله، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ونحن إن شاء الله، إن قدر الله لنا عمرا، سيأتي الحديث عن حق الصحابة، وسوف نمر على آثار وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا حتى نعرف قدر هؤلاء الأبطال. فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. لذلك أرجو أنه لا تشغلوننا بشبهات القوم هؤلاء الخنازير، حتى لا نعطيهم فرصة وحتى لا يفرحوا فيقولوا شبهاتنا يناقشونها في غرفهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر اليوم، لأنني شعرت هكذا بقليل من التعب أصارحكم. نكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأعانكم الله. معذرة اليوم، يعني كنا نود أن نلتقي بكم مساء، لكن حالت بيننا وبين ذلك الظروف، فقلنا يعني نعوض عن ذاك التقصير بهذا اللقاء مع الأخوان والأحبة. فجزاكم الله خيرا يعني على صبركم وعلى حسن إقالة عثرات أخيكم وما أكثرها. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنا الآن أستريح دقائق هكذا، سأبقى في الغرفة من عنده كلام، لكن إن شاء الله يعني قريبا قد أخرج من الغرفة وأودع بإذن الله. جزاكم الله خير. لا لأنه الشيخ لا تبكيني.